أحداث السنة العاشرة بعد 200,000 إلى السنة الثالثة عشرة بعد 200,000 من الهجرة. ثم دخلت السنة العاشرة بعد 200,000، وفيها جمع الشريف غالب ابن مساعد عساكر كثيرة وجعل رئيسها فهيد الشريف، واجتمع عليه بوادي الحجاز، فسار بتلك الجموع فأغار على هادي بن قرملة وبواديه من قحطان وهم على ماسل الماء المعروف في عالية نجد، فتقاتلوا أشد القتال، وانهزم بن قرملة ومن معه، فقتل من الجحادر نحو 30 رجلا، ومثلوا برجال وأخذوا منهم نحو 100 دود، وقتل عدة من الخيل. ولما انهزم هؤلاء الرجال والنساء والأطفال، مشاه ليس معهم ماء ولا رحائل، وكانوا في فصل الصيف، فلما أشرفوا على الهلاك أنشأ الله لهم سحابة فأمطرت عليهم وشربوا وارتووا فأنقذهم الله بها من الهلاك. وفيها سار محمد بن معيقل صاحب شقرة بأهل الوشم وغيرهم، وقصد بوادي عتيبة وهم فوق مران الماء المعروف دون مكة المشرفة، فأخذ عليهم إبلا كثيرا. وفيها سار سعود رحمه الله تعالى بالجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة من جميع أهل نجد حاضرها وباديها، وقصد الحجاز فأغار على عربان مجتمعة من عتيبة ومطير وهم في الحرة، ورئيسهم أبو محاور العتيبي، فأخذ عليهم نحو 12 بعير وأغناما كثيرة وكثيرا من الأمتعة والأزواد. وقتل أبو محاور المذكور والجدح من رؤساء مطير في نحو 30 قتيلا. وقتل من المسلمين رئيس خيالة سعود إسبيلة بن صير المطرفي، وذلك في شهر جماد الآخرة. وفيها غزا قاعد بن ربيع بن زيد صاحب وادي الدواسر، فصبح عربان بني هاجر فقتل منهم نحو 40 رجلا، وأخذ إبلهم وأغنامهم وما عندهم من الخيل والأموال. وفيها جمع الشريف غالب بن مساعد صاحب مكة جموعا كثيرة من باديته وحاضرته، واستعمل عليهم أمير الناصر بن يحيى الشريف، وساروا من مكة. فلما بلغ الخبر عبد العزيز بن محمد بن سعود أمر على محمد بن ربيعان ومن معه من عربان عتيبة وفيصل الدويش ومن تبعه من طير، وأمر أيضا على بوادي السهول وسبيع والعجمان وغيرهم من بوادي نجد، وأمر على جميع هؤلاء العربان ينزلون على هادي بن قرملة رئيس قحطان وجميع عربانه. ثم أمر عبد العزيز أيضا على ربيع بن زيد الدوسري أمير أهل وادي الدواسر أن يسيروا بالدواسر الحاضرة والبادية وينزلون على هادي المذكور، فاجتمعت تلك البوادي والجنود قرب الماء المعروف بالجمانية في عالية نجد عند جبل النير من مياه قريبة منهم. ثم أن ناصر الشريف سار بالجموع والعساكر العظيمة ومعهم مدفع ونزل على ماء الجمانية، واجتمع عليه كثير من بوادي الحجاز بأموالها وأهلها، فالتقت الجموع على ذلك الماء المذكور واقتتلوا قتالا شديدا، وكثر القتلى في الفريقين، فقتل من كل جمع نحو 100 رجل. فحمل هادي بن قرملة ومن معه على جنود الشريف فولوا منهزمين، فلحقتهم تلك البوادي والجنود ومنحهم الله أكتافهم وأموالهم، فقتل منهم نحو 300 رجل، وغنم منهم هادي وجموعه من الإبل والغنم والأمتعة ما لا يعد ولا يحصى، حتى ذكر أن الرجل والرجلين يحوزون 100 بعير، وأخذوا خيمة ناصر ومدفعه، وهرب ومن معه إلى أوطانه، وعزلت أخماس تلك الغنائم وقبضها عبد العزيز، وكان عبد العزيز قد بعث محمد بن معيقل في جيش ردا لبن قرملة وعونا، فانقضى الأمر قبل مجيئهم. فحث محمد بن معيقل السير في أثر بوادي الشريف، وأدرك منهم بني هاجر وهم على الماء المعروف بالقنصلية قرب بلد تربة، فأغار عليهم وأخذ جميع أموالهم وقتل عليهم نحو 40 رجلا. وفيها غزا مبارك بن هادي إلى ناحية نجران، فأغار على قبائل من بوادي نجران فتقاتلوا وتطاعنوا ساعة، ثم انهزم البوادي فقتل منهم نحو 30 رجلا، وأخذ جميع أموالهم ومن الخيل 14 فرسا، وعزلت الأخماس وقبضها عبد العزيز. وفي هذه السنة في رمضان تمالأ صالح بن النجار وعلي بن حمد وسلطان الجبيلي ورجال من رؤساء أهل الأحساء، وظاهر الأمر أن براك بن عبد المحسن مماليهم، فاجتمعوا على نقض عهد المسلمين ومحاربتهم، وتبين أمرهم وأظهروه، ثم أرادوا من السياسب موافقتهم على ذلك فأبوا عليهم وقاتلوهم وامتنعوا، ثم أن السياسب أرسلوا إلى عبد العزيز يستنجدونه ويستحثونه، فبعث إليهم إبراهيم بن سليمان بن عفيصان في جيش طليعة أمام ابنه سعود، فلما أتاهم البشير قويت قلوبهم وثبتوا. فلما رأى صالح بن النجار مساعدة أهل مبرز للسياسب أرسل إلى مهوس بن شكير رئيس العتبان وأخذ منه الأمان فأمنه، وأما رفعه والنعاثل وأهل الشرق فصمموا على أمرهم ولم يزالوا مجتمعين على الحرب، فقاتلهم ابن عفيصان ومن معه من السياسب والعتبان، فوقع بينهم قتال، فقتل من أهل الشرق وأتباعهم نحو 60 رجلا أكثرهم من أهل الجبيل، وتزبن بن عفالق والحبابي على بن حمد، فحاصرهم بن عفيصان ومن معه عدة أيام وضيق عليهم، فطلب منه بن عفالق والحبابي والحمل الأمان وأن يسيروا إلى عبد العزيز، فأذن لهم وساروا إليه في الدرعية. فلما كان شهر ذي القعدة من هذه السنة سار سعود بن عبد العزيز من الدرعية ونزل روضة محرقة المعروفة قرب الوشم، فركب خيله ودخل شقرة للسلام على أهلها والاجتماع بهم، فأضافوه بكرامة عظيمة، وصار في موضعه ذلك أياما حتى اجتمع عليه المسلمون البادي والحاضر، فسار بالجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة وقصد ناحية الأحساء، فلما وصل إليه نزل قرب أرقيقة المعروفة فيه، وهي مزارع للأحساء، وبات تلك الليلة، وأمر مناديه ينادي في المسلمين أن يوقد كل رجل نارا وأن يثوروا البنادق عند طلوع الشمس. فلما أصبح الصباح رحل سعود بعد صلاة الصبح، فلما استووا على ركائبهم وساروا ثوروا بنادقهم دفعة واحدة، فأظلمت السماء وأرجفت الأرض وثار عج الدخان في الجو، وأسقط كثير من النساء الحوامل في الأحساء. ثم نزل سعود في الرقيقة المذكورة فسلموا له، وظهر عليه جميع أهل الأحساء على إحسانه وإساءته، وأمرهم بالخروج إليه، فخرجوا، فأقام في ذلك المنزل مدة أشهر يقتل من أراد قتله، ويجلي من أراد جلاءه، ويحبس من أراد حبسه، ويأخذ من الأموال ويهدم من المحال، ويبني ثغورا ويهدم دورا، وضرب عليهم الوفاء من الدراهم وقبضها منهم، وذلك لما تكرر منهم من نقض العهد ومنابذة المسلمين وجرهم الأعداء عليهم، وأكثر فيهم سعود القتل، فكان مع ناجم ابن دهينيم عدة من الرجال يتخطفون في الأسواق لأهل الفسوق ونقاض العهد، وكان أكثر القتل في ذلك اليوم من المسلمين في الأحساء بالتلنجية والسوادية المجتمعة على الفسوق الذين فعلهم في الأحساء بأهوائهم، كلما أرادوا فعلوه، ولا يتجاسر أحد يأمرهم أو ينهاهم لكثرة تعديهم، فهذا مقتول في البلد، وهذا يخرجونه إلى الخيام ويضرب عنقه عند خيمة سعود حتى أفناهم إلا قليلا. وحاز سعود من الأموال في تلك الغزوة ما لا يعد ولا يحصى، فلما أراد سعود الرحيل من الأحساء أمسك عدة رجال من رؤساء أهله منهم علي بن حمد وآل عمران وبريكان ومحمد حسن العدساني القضاة ورجال كثير غيرهم، وظهر بهم إلى الدرعية وأسكنهم فيها، واستعمل في الأحساء أميرا ناجم المذكور وهو رجل من عامتهم، وسميت هذه الغزوة الرقيقة بتشديد الياء المثناة تحت وكسرها. وفي هذه السنة في رمضان قتل سليمان باشا صاحب العراق وزيره كيخيا أحمد ابن الخرمبدة، وحاز سليمان جميع خزائنه وأمواله من الأموال ما لا يحصيه العد إلا بأحمال البغال. ثم دخلت السنة 11 بعد 200 والألف، وفيها عزل سليمان باشا صاحب العراق حمود بن ثامر عن ولاية المنتفق، وولى عليهم ثويني بن عبد الله وبعثه من العراق إلى البصرة. وكان ثويني قبل ذلك بعدما غزاه مسعود وأخذه هو وعربانه في ديرة بني خالد كما سبق قصد البصرة، ونزل صفوان الماء المعروف، فاجتمع إليه قبائل من عربان المنتفق، فسار إليه حمود بن ثامر بالمنتفق وأهل الزبير وغيرهم، وأخذ محله وخيامه وقتل عليه عدة قتلى. فهرب ثويني بعدها إلى الدورج بلاد كعب، وذلك في سنة 400 والألف. ثم خرج من الدورج وقصد بني خالد فاستنصرهم واستنجدهم، وكان رئيسهم يومئذ زيد بن عريعر، فلم ير منهم نفعا، فسار إلى الدرعية وألفى على عبد العزيز فصار عنده، فأكرمه وأعطاه خيلا وإبلا ودراهم. ثم رجع إلى الكويت وقصد العراق، فرمى بنفسه على سليمان باشا فخلى عنه وأقام عنده هذه المدة، وهو يحاول صاحب العراق أن يوليه على المنتفق، ثم يسير إلى نجد ويخربها ويقتل أهلها، فوقع ذلك صاحب العراق، فسيره من بغداد بعساكر كثيرة منها ومن عقيل، وجعله واليا على المنتفق، وعزل حمود بن ثامر. فلما استقر ثويني في المنتفق والبصرة استنفر جميع رعاياه، فحشد معه عربان المنتفق وأهل الزبير والبصرة ونواحيها، وحشد جميع بوادي الضفير ونزلوا عليه. ثم حشد بنو خالد كلهم ما غاب منهم إلا المهاشير ورئيسهم براك بن عبد المحسن، ونزلوا عليه. ونزل ثويني على الجهرة الماء المعروف قرب الكويت، فأقام عليها نحو 3 أشهر وهو يجمع البوادي والعساكر والمدافع وجميع آلات الحرب من البارود والرصاص والطعام وغير ذلك مما يعجز عنه الحصر، وركب عساكر أيضا في السفن من البصرة، ومعهم الميرة تباريف في البحر، وقصدوا ناحية القطيف واتفق له قوة هائلة. فلما بلغ ذلك عبد العزيز أمر على نواحي المسلمين من أهل الخرج والفرع ووادي الدواسر والأفلاج والوشم وسدير والقصيم وجبل شمر، فاجتمعوا واستعمل عليهم أميرا محمد بن معيقل، فساروا ونزلوا قرب الماء المعروف في الطف من ديرة بن خالد. وأمر عبد العزيز أيضا على ما لديه من البوادي من طير وسبيع والعجمان والسهول وغيرهم من بوادي نجد، يحشدون بأهاليهم ومواشيهم ويقصدون ديرة بن خالد، ويتفرقون في أمواهها وينزلون ويثبتون في وجه هؤلاء الجنود، فحشدوا واجتمعوا فيها. ثم حشد سعود بأهل العارض واستلحق عزو من البلدان، ونزلت تنهات الروضة المعروفة عند الدهنة وأقام فيها، ثم رحل منها ونزل الحفر الماء المعروف بحفر العتس. وأما ثويني فاجتمع عليه جنوده وبواديه كلها بالجهرة، ثم رحل منها وقصد ناحية الأحساء. فلما علم بوادي المسلمين برحيله ضعنوا عن قرية، ثم ضعنوا عن الطف وانحازوا إلى أم ربيعة وجودة الماءان المعروفان في تلك الناحية، واشتد عليهم الأمر وساءت الظنون وكثر فيهم التجاوز، وذلك لما نزلت ويني بالطف، وكان سعود قد أرسل جيشا من الحضر مع حسن بن مشاري بن سعود واستعمله على المسلمين الذين مع بن معيقل، وصاروا غداء لهؤلاء البوادي وتثبيتا لهم. ثم إن ثويني رحل من الطف ونزل على شباك الماء المعروف في ديرة بني خالد، فلما قصد ثويني ذلك الماء كثر الخلل في بوادي المسلمين. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أراد الفرج بعد الشدة والنص بعد الياس تسلط على ثويني عبد اسمه طعيس من عبيد جبور بني خالد فقتله. وكان هذا العبد قد فارق براك بن عبد المحسن حين نقض العهد وتابع ثويني، فأتى إلى بوادي المسلمين وغزى مع ركب جيش من تلك البوادي، فوافقه أناس من قوم ثويني، فأتى إلى بوادي ثويني وأخذوا الجيش وأخذوا العبد وصار مع بني خالد عند براك. فصمم عزمه على قتل ثويني، وكان قد أظهر ذلك عند بعض من حضره وهم يستهزئون به. فحين نزل ثويني الشباك المذكور وجلس مجلسه وعنده اثنان أو ثلاثة من خواصه والناس يحطون رحالهم، أقبل العبد من خلفه ومعه زانة فيها حربة ضعيفة، فطعنه بين كتفيه طعنة واحدة ليست نافذة، ولكن الله جعل فيها حتفة، وقتل العبد من ساعته. وحمل ثويني إلى الخيمة، فأراد رؤساء قومه التصلب وقالوا إنه حي وليس به خبيث، وجعلوا ينادون له بقهوة وتنباك وهو قد شبع من الموت، وجعلوا أخاه ناصر أميرا مكانه. وكان براك بينه وبين حسن بن مشاري مراسلة ومكاتبات، لأنه ندم على السير مع ثويني، وذلك لأنه رأى وجهه وإقباله لأولاد عريع، فعرف أنه إن استولى على الأحساء لم يؤثر عليهم أحدا. فلما قتل ثويني انهزم براك إلى حسن بن مشاري ومن معه من المسلمين، فوقع التخاذل والفشل في جنود ثويني، وألقى الله في قلوبهم الرعب، فارتحلوا منهزمين لا يلوي أحد على أحد. فتبعهم المسلمون وبواديهم وقتلوا منهم قتلى كثيرة وغنموا غنائم عظيمة، واستمروا في ساقتهم إلى قرب الكويت يقتلون ويغنمون، وحازوا منهم أموالا عظيمة من الإبل والغنم والأزواد والأمتاع وغير ذلك، وأخذوا جميع المدافع والقنابر، وظهرت إلى الدرعية وانفضت تلك الجموع البرية والبحرية وتفرقوا مخذولين. وكان قتل ثويني رابع المحرم أول سنة 12، وسميت هذه الوقعة سحبة. فلما فرغ سعود من قسم الغنائم سار ونزل شمال الأحساء، وخرج إليه أهله وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وقدم فيه وأخر ونهى وأمر، وأخذ من الأموال ما لا يحصر. وفيها أنزل الله سبحانه وتعالى سيلا عظيما أشفق منه كثير من أهل البلدان، وغرقت منه حلة الدلم ومحاها، ولم يبق من بيوتها إلا القليل، وذهب لهم أموال كثيرة من الطعام والأمتعة وغيرها. ونزل على بلد حريملة برد لم يعرف له نظير، خسف السطوح وقتل بهائم وكسر عسبان النخل وخوصها وكسر الأشجار وهدم الجدران حتى أشرفوا على الهلاك، ثم رحمهم الله سبحانه وفرج عنهم. ثم جاء في الصيف سيل عظيم أشفقوا منه أهل البلدان، وهدم بعض حوطة الجنوب، وذهب بزروع كثيرة محصودة. وجاء في وادي حنيفة سيل عظيم هدم في الدرعية بيوتا كثيرة، وارتفع على الدكاكين والبيوت ولم يكن يعلم أنه قبل ذلك بلغها، وهدم في العيينة بيوتا كثيرة، وسمى أهل الدرعية هذا السيل موصة. وفيها غزا ربيع بن زيد أمير وادي الدواسر بجيش كثيف من الدواسر وغيرهم، وأمره عبد العزيز أن يقصد جهة الحجاز، فأغار على عربان شهران وقتل منهم نحو 50 رجلا وأخذ منهم إبلا وأغناما كثيرة. وفيها غزا محمد بن معيقل بجيش من أهل الأحساء وأهل نجد وقصد جزيرة العماير المعروفة وخاضوا عليهم البحر فانهزم أهلها في السفن وأخذ المسلمون ما فيها من الأموال وقتل على أهلها عدة رجال. حاشية. أنهى المؤلف رحمه الله تعالى حوادث سنة 1211 ولم يذكر ما تناقلته الرواه وذكره الشيخ حسين بن غنام في تاريخه من أن غالب بن مساعد شريف مكة أرسل رسلا إلى عبد العزيز بن محمد بن سعود يطلب منه علماء يناظرون علماء مكة في أصل الدين والتوحيد، وأن عبد العزيز أجاب طلبه وأرسل إليه علماء كبيرهم الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، ونحن نذكر ذلك لأهميته العلمية والتاريخية. فنقول روى الشيخ حسين بن غنام في تاريخه المعدل صفحة 200 بعدما ذكر حوادث السنة 11 بعد 200 و1000 بالحرف الواحد ما نصه، فقال وأرسل الشريف غالب بن مساعد شريف مكة رسلا إلى عبد العزيز يطلب منه علماء من أهل الدين والتوحيد لينجلي له في مناظرتهم ما كان خافيا عليه. وكان من حسن سيرة عبد العزيز أنه يدعو إلى الله تعالى بالتي هي أحسن ويرشد العباد للتي هي أقوم، فرأى إجابة الشريف غالب إلى ما طلب وأرسل إليه جماعة من علماء الدين المشهورين بحسن المناظرة والبرهان وكبيرهم حمد بن ناصر بن معمر. فلما وصلوا بلد الله الحرام دخلوها معتمرين فطافوا وسعوا ونحروا الجزر التي أرسلها معهم الأمير سعود إلى بيت الله، وقابلهم الشريف بالإكرام وأحضر لهم علماءه وقضوا معهم يناظرونهم عدة ليال، وجرت المناظرة بينهم في مسألتين: مسألة قتال الموحدين الناس ومسألة دعوة الأموات. وكان حمد بن ناصر يأتي لبيان حجته بالدليل القاطع والبرهان الواضح من كتاب الله وأحاديث رسوله الصحيحة وأقوال الأئمة وأتباعهم المتقدمين الأخيار، فاضطرهم بذلك إلى التسليم له في المسألة الأولى والاعتراف بالحق بعد أن لجوا في المغالطة والعناد حين، ولكنهم أنكروا وجود ما ذكره لهم من مظاهر الشرك بدعوة الأموات، وجحدوا أن يكون ذلك واقعا في البلاد مع أنه عندهم كثير مشهور يرونه كل ساعة. ومن أعجب ما قاله كبيرهم لحمد بن ناصر قوله: إني لا أطالبك بما قاله علماء المذهب سوى ما قال به إمامي أبو حنيفة لأني مقلد له فيما قال، فلا أسلم لسوى قوله، ولو قلت قال رسول الله أو قال ذو الجلال لأنه أعلم مني ومنك بذلك. فلما انقضت المناظرة طلبوا من حمد بن ناصر بن معمر تأصيل براهينه وحججه وتسجيل ما ناظرهم به، فكتب في ذلك رسالة مفيدة أوجز فيها القول. انتهى كلام بن غنام. أقول هذه الرسالة المفيدة التي أشار إليها الشيخ حسين بن غنام تسمى الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب، وقد أثبتها الشيخ حسين بن غنام هذا في تاريخه الجزء الثاني، واختارها الشيخ سليمان بن سمحان مع مختاراته التي جمعها في رسالة وسماها الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية، وقد طبعت هذه الرسالة مرارا وقد ذكر الرواة أن هذه المناظرة المذكورة وقعت في شهر رجب سنة 1211 هجرية. وقد أشار إلى هذه المناظرة الشيخ محمد بن علي الشوكاني حيث قال في الجزء الثاني من كتابه البدر الطالع صحيفة 7 ما نصه: وبلغنا أنه وصل إلى مكة بعض علماء نجد لقصد المناظرة، فناظر علماء مكة بحضرة الشريف في مسائل تدل على ثبات قدمه وقدم صاحبه في الدين. انتهى كلام الشوكاني، كما وأيضا انتهت الحاشية. ثم دخلت السنة 12 بعد 210، وفيها ولى سليمان باشا صاحب العراق حمود بن ثامر على المنتفق بعد قتل ثويني، وفيها سير الشريف غالب صاحب مكة عساكر وأغاروا على فريق من بوادي قحطان وهم عند عقيلان المعروف دون بيشة في ناحية الحجاز، فصارت قحطان على ماء والعساكر على ظما، فهزموهم وقتل من العسكر نحو 50. وفيها سار ربيع بن زيد على أهل بيشة والجنينة فنازلهم وضيق عليهم بالحصار حتى بايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة. فلما بلغ غالب صاحب مكة الخبر سير إليهم عساكر مع فهيد بن عبد الله الشريف، فنازل أهل بيشة وحاصرهم وقطع عليهم نخيلا فدخلوا في طاعته وقتل منهم رجال. ثم سار الشريف إلى رنية فحاربوه ووقع بينهم قتال قتل فيه من الفريقين رجال. وفيها غزا هادي بن قرملة وأغار على القوم في الحجاز. حاشية. قال الشيخ محمد بن عبد الله بن بليهد في تفريعه على صفة جزيرة العرب للهمداني صحيفة 288: البقوم بطن من الأزد من بني عمرو ابن حوالة، وسبب تسميتهم البقوم لأن منزعهم من باقم الوادي المشهور بين صعده ونجران. ثم قال: وفيه سبب ثاني ذكره صاحب التاج على مادة بقم أن أباهم يقال له باقم. انتهى ما ذكره الشيخ بن بليهد. أقول التاج الذي أشار إليه بن بليهد هو تاج العروس شرح القاموس. انتهت الحاشية. فهزمهم وقتل منهم عدة رجال، ثم بعد شهرين غزاهم فقتل منهم قتلى وأخذ عليهم كثيرا من الإبل والغنم. وفيها غزا مناع أبا رجلين الزعبي بجيش من أهل الأحساء بأمر عبد العزيز وقصد بلد الكويت، فعبى لهم كمينا وأغاروا على سوارحهم فأخذها، فخرج عليهم أهل البلد فناشبوهم القتال، ثم خرج عليهم الكمين فانهزم أهل البلد وقتل منهم نحو 20 رجلا. وفيها أرسل حمود بن ربيعان ومن معه من عتيبة وعربان الحجاز إلى عبد العزيز وطلبوا منه المبايعة على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وإيتاء الزكاة، وبذلوا دراهم معلومة نوالا، فأجابهم عبد العزيز إلى ذلك وأخذ على كل بيت عدة دراهم معلومة. فلما بلغ غالب الشريف ذلك أفزعه وأهمه، فجهز العساكر من مكة وما حولها فخرج بها بنفسه وقصد هادي بن قرملة ومن معه من قحطان وغيرهم، فنازلهم وحصل بينهم بعض القتال وأخذ على هادي جملة من أثقاله. ثم نزل الشريف على الماء المعروف بالقنصلية قرب تربة، ونزل هادي بن قرملة رنية فسار الشريف فيها ونازلهم وقتل بين الجميع عدة رجال. وفيها وفد رؤساء البقوم على عبد العزيز وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة. وفيها غزا حجيلان بن حمد أمير ناحية القصيم بجيش من أهل القصيم وغيرهم وقصدوا أرض الشام، وأغار على بوادي الشرارات فانهزموا فقتل منهم نحو 120 رجلا، وأخذ من الإبل نحو 5000 بعير وأغناما كثيرة وأكثر حللهم، وأمتعتهم وأزوادهم، وعزلت الأخماس وأخذها عمال عبد العزيز، وقسم باقيها في ذلك الجيش غنيمة، للراجل سهم وللفارس سهمان. وفيها في رمضان سار سعود بن عبد العزيز بالجنود المنصورة من جميع نواحي نجد وبواديها، وقصد الشمال وأغار على سوق الشيوخ، وقتل منهم قتلى كثيرة، وانهزم منهم أناس وغرقوا في الشط. ثم سار وقصد جهة اسماوة، وأتى عيونه وأخبروه بعربان كثيرة مجتمعين فلبيض الماء المعروف قرب اسماوة، فوجه الجيوش وأغار عليهم على مائهم ذلك. وكانت تلك البوادي كثيرة من بوادي شمر، ورئيسهم مطلق بن محمد الجربة الفارس المشهور، ومعه عدد من قبائل عربان الضفير وآل بعيج والزقاريط وغيرهم. فحصل بينهم قتال شديد وطرد خيل، ثم حمل عليهم المسلمون فهدموهم في منازلهم وبيوتهم، فقتل عدة رجال من فرسان شمر والضفير وغيرهم. وقتل ذلك اليوم مطلق الجربة المذكور، وكان على جواد سابق وهو يقلبها يمنة المسلمين ويسرتهم، فعثرت به جواده في نعجة، وأدركه خزيم بن حيان رئيس السهول وفارسهم فقتله، وغنم المسلمون محلتهم وإبلهم ومتاعهم. وقتل من المسلمين عدة رجال من بني خالد نحو 15 رجلا، منهم براك بن عبد المحسن رئيس بني خالد، ومحمد العلي رئيس المهاشير. وفي هذه السنة في شوال، وسعود وجيوش المسلمين في تلك الغزوة، سار غالب بن مساعد شريف مكة بالعساكر العظيمة من البادي والحاضر والمصارية والمغاربة وغيرهم، وعدد وعدة وكيد هائل، وتوجه إلى بلد رنية ونازل أهلها وحاصرهم ودمر فيها نخيلا وزروعا، ووقع بينه وبين أهلها قتال قتل فيه من عسكر غالب عدة قتلى، وقام على البلد 20 يوما، ثم ارتحل منها وقصد بلد بيشة ونازل أهلها، وحصل بينهم قتال. وكان له في البلد بطانة فمالوا معه فظفر بها وتبعوه ودخلوا في طاعته، وأقام عليها أياما، وكان قبل حصاره لرنية وبيشة قد أغار على بوادي من قحطان وبن قرملة، وأخذ عليهم إبلا كثيرة وأمتعه، وقتل منهم عدة قتلى. ثم أنه أقبل من بيشة ونزل الخرمة القرية المعروفة قرب بلد تربة، وقد أعجب بنفسه والله غالب على أمره. وكان سعود حين سار إلى الشمال في تلك الغزوة المذكورة بلغه في أثناء طريقه مسير غالب هذا، فكره الرجوع ورد من غزوه جيشا من بعض أهل النواحي قليلا ليكونوا رداء للبوادي وعونا لهم. ثم أرسل عبد العزيز إلى هادي بن قرملة ومن لديه من قبائل قحطان وربيع بن زيد أمير البوادي ومن معه من الدواسر وغيرهم، وأمر أيضا على قبائل من أخلاط البوادي وجيشا من الحضر، وأمرهم أن يجتمعوا ويكونوا في وجه الشريف، فقوى الله عزائمهم وساروا إليه حتى دهموه في منزله على الخرمة المذكورة، ولم يقفوا دون خيامه، فألقى الله الرعب في قلوب عساكر الشريف وانهزموا لا يلوي أحد على أحد، وتركوا خيامهم ومحالهم وجميع أموالهم، والقوم في ساقتهم يقتلون ويغنمون، فمن وقف للقتال منهم قتل، ومن انهزم أدرك وقتل، ومن فائت فبين ناج وهالك ضمأ وضياعا، فكانت وقعة عظيمة ومقتلة وغنيمة. وكانت عدة القتلى على ما سطره بعض المؤرخين من أهل ناحيتهم، قال عدة القتلى 1000 رجل وما أتان 20 رجلا، منهم الشريف مسعود بن يحيى بن بركات وابن أخيه هيازع وعبد الملك بن ثقبة وسلطان بن حازم وحسن إلياس وغيرهم من الأكابر، وعدة من قتل من قريش 40 رجلا، ومع قريش من عتيبة رجال ومن ثقيف 80 رجلا، وقتل من العسكر ما ينوف على 400، ومن المصارية 200، ومن المغاربة 80، وفقد من العبيد قتلا وسبيا 150 عبدا، وأخذوا جميع الذخائر والخيام والمتاع انتهى. قلت: وذكر لي بعض من ضبط القتلى أنهم 2400، قال مؤرخهم: وأما النقد فمختلف فيه، فمنهم من يقول أن في خزائن غالب 18,000 مشخص التي نهبت، ومن قائل 15,000 ريال أبدلها من البوادي والعسكر بمشخص، وكان قصده أن يفرقها صبيحة ذلك اليوم على العساكر، وغنموا جميع ما في المضرب من الأموال، وأخذوا سلاحا كثيرا، وأخذوا أيضا ما كان معهم من الإبل والأمتعة التي أخذوها قبل ذلك على قحطان وغيرهم، مع من ضم إليها من أباعر الدولة ورواحلهم، وانصرف وشريد قومه مكسورا، فلم تقم له بعد هذه الوقعة العظمى قائمة، فلم يلبث بعدها أن صالح عبد العزيز وأذن لهم في الحج. وصول الفرنسيس إلى مصر. وفي هذه السنة حاشية، يريد سنة 1212 هجرية، وهي السنة التي تقدم ذكرها في صحيفة 104. انتهت الحاشية. وفي هذه السنة وصل الفرنسيس من الفرنج إلى مصر، وسبب مسيرهم أن لهم مالا عند أمين لهم في مصر قبطي من القبط، فأراد إرساله إليهم، فبلغ باشا مصر مراد بك فغضب لأجل إخفائه عن العشور، وأمر بأخذه كله، فقال له الأمين: خذ العشر ورد ما بقي، فأبى، فأرسل إلى كبيرهم وعرفه ما فعل مراد، فراجعه فلم ينجح فيه بشيء، فلما يأس توجه إلى السلطان سليم بمعروض تضمن الشكوى وأن مرادا لم ينصفهم، وطلب من السلطان الركوب إليهم لأخذ ما لهم من غير مضرة تكون على أهل مصر، فأخذ السلطان عليهم العهود والمواثيق بذلك، وكتب معهم كتابا مختوما بختمه، ولم يدر أنهم مضمرون الغيل والكم، وكانوا إذ ذاك مستعدين لحرب السناجق بأنواع الذخائر والبارود والرصاص، وخرجوا في جيش ينيف على 100,000، وتوجهوا إلى الإسكندرية، فلما أشرفوا عليهم قالوا: نحن أعوان السلطان لحرب أمراء مصر، وبيدنا خط السلطان متوج بختمه، وأظهروه لهم، فلما رأوه مكنوهم من البلد بغير حرب، فدخل منهم 8,000 في الإسكندرية، وضبطوها، وتوجه الباقي إلى مصر، فبرز إليهم السناجق والعساكر في عدد كثير، فلما تراءى الجمعان ورأوا ما دهمهم من عساكر هؤلاء الكفرة كأنهم قطع الليل، أيقنوا بالهلاك، وقاتلوا قتال من يدفع عن أهله وماله، فحمل عليهم المماليك من أهل مصر، فرموهم الفرنج بالمدافع، فرجعت الخيل ناكصة، إلا أنهم قتلوا منهم مقتلة عظيمة، وكانت الخيل تنيف على 2,000، ثم كروا عليهم ثانية، فكانوا يضربون فيهم وهم لا يكترثون، والمدافع مؤثرة فيهم، فذهب من المماليك في تلك الوقعة 1,500 رجل، وانهزم أمراء مصر، وتوجه الفرنسيس إليها من الدرب المسلوك، ودخلوها، وذهب السناجق وإبراهيم بك نحو الصالحية على نحو 2 من القاهرة، وهي بلد كبيرة عليها سور، وهي بلد الصالح أيوب، وذهب مراد إلى الصعيد، وأوقعوا بأهله قتلا وسبيا ونهبا، ثم توجهوا وهم نيف عن 50,000 غير الذين أبقوهم في الإسكندرية والصالحية والصعيد والقاهرة، وأتوا على بلد يقال لها العريش من إقليم مصر، وهي من أعمر بنادرها فملكوها، ثم قصدوا إلى غزة من أعمال الشام، ثم منها إلى يافا، وهذا الاسم عليها تعزى به اليافث بن نوح، وهي بلد عظيمة وعليها سور حصين برأس جبل. فلما دخلوها تحصن باشتها مصطفى الحلبي والعساكر بالقلعة فحاصروها ثم ملكوها وقتلوا من كان فيها، وهم ينوقون على 400 رجل. ثم توجهوا إلى صيدا من أعمال الشام ففعلوا مع أهلها ما فعلوا مع غيرهم وملكوها، ثم ساروا منها إلى عكا بلد أحمد الجزار فنازلوها، فتحصن الجزار هو وعساكره في القلعة فحاصروها 60 يوما يرمون على القلعة كل يوم 1000 رمية مدفع حتى أخربوا سورها. ثم دخل بعضهم البلد ولم يبق فيها إلا برج قد تحصن فيه الجزار وخاصته، واشتد الأمر وأيقنوا بالهلاك. فقال لهم الجزار: يا عباد الله، إلى متى نفر من الموت ونحن على أحد الأمرين، إما الشهادة وإما النصر؟ ثم تلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فحاربوا عن دينكم وملة نبيكم وحريمكم، واستعينوا بالله يعينكم ويخذل عدوكم. فقويت عزائمهم وحملوا حملة واحدة، ومن لطف الله بهم أن في ذلك اليوم وصلت مراكب الإنجليز فخرجوا من المراكب إلى البلد، وخرج الجزار ومن معه إلى البر، وبذلوا فيهم السيف فاقتتلوا قتالا شديدا لم يسمع بمثله، فما أتى عليهم الليل إلا وقد ذهب تحت سنابك الخيل من الفرنسيس 15,000 وزيادة، وقتل من عسكر الجزار 5,000 رجل غير الجرحى، وكان مراد بيك قد وصل إليهم قبل الإنجليز، وكان الذي أخبر مؤرخ هذه الواقعة رجل من حرب ثقة قد حضرها هو 30 رجلا من قومه، كلهم هلكوا في تلك الحرب سواه، وهو الذي وصل بالبشارة إلى الحرمين. ثم إن السلطان سليم وجه يوسف وزير الختام ومعه 4 باشوات عثمان ونصيب ومصطفى، فوصلوا بعساكرهم إلى يافا فوجدوها محصنة بالفرنسيس فحاصروها، وكل يوم يزحف عليهم باشا من تلك البشوات ويقاتل، فما حصلوا على شيء حتى كانت نوبة مصطفى الحلبي ومعه الأرناؤوط، فرموا جدار القلعة بسلم التسليط ودخلوا عليهم فقتلوا منهم 100 رجل، فثارت الجبخانة عند الازدحام، فمات من أصحاب مصطفى 100، وهلك من النصارى 400، وكان الحصار من يوم 28 من رجب إلى يوم 22 من شعبان 14 بعد 200. ثم إن يوسف باشا توجه إلى العريش فوجد فيه جملة متحصنين، فأمر بنقل التراب في المخالي، فنقل جميع العسكر فنقلوه حتى جعلوه تلا عاليا، ثم رموهم بالمدافع فملك البلد. وكانت عدة من ضبط مع يوسف من العساكر 100,000. ثم إن يوسف توجه إلى قسطبة من أرض الصعيد وفيها بعض من الفرنسيس والأقباط، ففروا إلى الصالحية وهم 5,000، فلحقهم وحصرهم فيها أياما، ثم أخرجهم بالأمان فتوجهوا إلى الجيزة وهي بلدة معروفة، فلحقهم فظفر بهم وأمر بإمساكهم حتى يفرغ من أمر مصر. ثم إن يوسف حصرهم هناك وتوجه إلى مصر وأقام بالبركة المعروفة التي دونه، فأرسل إليه كبار الفرنسيس يطلبونه الأمان، ثم وصلوا إليه وخاطبوه وأخذوا منه الأمان وأن يسلموا إليه البلد. فقال يوسف: نصلحكم على أن تعطونا البنادق، كل ما أترجل يعطونا 80 بندقية ويخرجون بأموالهم، فتم الصلح على ذلك ورجعوا، وأرسل خلفهم 4 باشوات فدخلوا مصر، وصاروا في بعض البيوت ينظرون خروج الفرنسيس، وهم قد حشدوا في إخراج أموالهم وضعفائهم ليركبوهم في المراكب وجرحاهم، وكان قد قتل منهم في هذه الوقائع 50,000 وبقي مثلها. فبينما هم على هذه الحال يتجهزون للخروج، إذ عدا الإنجليز على مراكبهم فأحرقوها وغرق من فيها، وكان الإنجليز مساعدين لعساكر السلطان وهم الذين حاصروا الإسكندرية. فلما أوقعوا بالسفن ثار الحرب بين الفرنسيس الذين في مصر وبين الباشوات الذين دخلوا عندهم، فحصر كل منهم الآخرين وصار الكل محصورا، واستمر الحصار 34 يوما، وضج أهل البلد على الباشوات وقد فني ما عندهم من البارود والرصاص والطعام، فوقعت الهدنة على أن تخرج الباشوات من مصر ومن أراد الخروج معهم. فخرج عثمان باشا وخرج معه أعيان مصر وتجارهم وهم ينيفون على 90,000، وقد توجه بعض الفرنسيس إلى من بالسويس مقيم من الرعايا فقتلوهم ونهبوهم. وكان هذا الأمر كله من سوء تدبير هذا الوزير يوسف باشا، فإنه لما صالحهم على الخروج أمهلهم هذه المهلة التي هي عين الضرر. ومن تمام التقصير أنه رجع من ساعته إلى يافة يجمع بها غنائمه وأمواله وضيع الحزم. وأما عثمان باشا ومن معه فتوجهوا إلى الشام، ثم إن النصارى بعد خروجه سمروا الجامع الأزهر حتى لا يقام فيه صلاة ولا ذكر، وقتلوا بعض العلماء وأخرجوا أهل مصر وعاقبوهم، ثم بعد ذلك في 15 أحرقوا بولاق وقتلوا من فيها وأخذوا أموالا كثيرة، وهي بلد على ساحل البحر. وقد أرخ بعض أدباء أهل الحرمين استقرار النصارى في مصر قبل وصول يوسف إليه وهي 14، فقال: يا لهف نفسي لما قد جرى، توالى الخطوب على القاهرة، تولى الفرنج بها بغتة وحلوا منازلها العامرة، ولكن ترجوا بفضل الكريم تعاد لهم كرة خاسرة، وقد صح قال لتاريخه إله وحكمته قاهرة. قلت قد نقل أخذ الفرنسيس هذا لمصر من أوراق وجدت في الطائف حين فتحها عثمان الضيفي، فنقلتها باختصار ولم أقف على صفة استنقاذ الترك لمصر من يد الفرنسيس، إلا أنهم أخذوه من يدهم 17 وطردوهم عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. الغزوات. ثم دخلت 13 بعد 200 والألف، وفي أوائل هذه السنة سار الربيع بن زيد بأهل وادي الدواسر وجيش من غيرهم، وسار معهم قحطان وغيرهم، وسار الجميع ونازلوا بيشة وحصروها حصارا شديدا، واستالوا على قراها صلحا وعنوة، ثم بايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، واستعمل عبد العزيز عليها أميرا سالم بن محمد بن شكبان. وفي هذه السنة سير سليمان باشا العراق بعساكر كثيرة من العراق والأكراد والمجرة والبصرة، وسار بهم وزيره علي كيخيا، وسار معه من البوادي عربان المنتفق مع رئيسه محمود بن ثامر وآل بعيج والزقاريط وآل قشعم وجميع بوادي العراق، وسار معه أيضا بوادي شمر والضفير، واتفق له قوة هائلة من المدافع والقنابر وآلاتها وآلات الحروب، وسار معه أيضا أهل زبير وما يليهم، فاجتمع جموع كثيرة مما وراء العراق إلى نجد، حتى قيل أن الخيل الذي يعلق عليها له 18,000. فسار علي كيخياء المذكور بجميع تلك الجموع وقصد الأحساء، فلما نزل عليه تابعه أهل برز والهفوف وقرى الشرق وجميع نواحيه ونقضوا العهد، وامتنع عليه قصر برز وحصن الهفوف، فزحف على قصر برز وحاصره من 7 شهر رمضان إلى 7 مضين من ذي القعدة، وهو يحاول هذا الحصن بكل الأسباب من القتال وسوق الأبطال والرمي بالمدافع والقنابر، الرمي العظيم الذي هدم غالب الحصن وكاد يفنيه لولا وقاية الله تعالى، وحفروا عليه حفورا وملأوها بالبارود وتوروها عليهم، وبنوا بنيانا عاليا يرمون وسط القصر منه، وعملوا زحافات للجدران، وسار خلفها الرجال بالمدافع وهدموا بالمدافع جدرانه وبيوته، وبنوه أهله بنيطان التمر، وعملوا كل الأسباب الموصلة لتحصيل المراد، وأقاموا هذه المدة كل يوم يجددون لهذا القصر قتالا وأسبابا، فوقع فيهم الفشل وصار كيدهم إلى تباب، ولم يقم في هذا القصر إلا نحو 100 رجل أكثرهم من بلدان نجد، مع الشجاع الماجد سليمان بن محمد بن ماجد من أهل بلد ثادق، وألقى الله عليه ثباتا عظيما هو ومن معه، ولم يعبأوا بتلك الجنود ولم يعطوا الدنيا لعدوهم. فلما طال المقام على تلك العساكر والجموع وبطل كيدهم، وقع في قلوبهم الملل والتخاذل، وألقى الله في قلوبهم الرعب، وزلزلوا وارتحلوا راجعين، وتركوا الأحساء، وانهزم معهم أهل الأحساء الخائنون، لا يلوي أحد على أحد ولا والد على ولد، وتركوا محالهم وأمتعتهم وأموالهم. ولما أراد الكيخياء ومن معه الارتحال جمعوا سلالمهم وزحافات الخشب والجذوع التي أعدوها للرصاص لحفر الحفور والجدران، وشيئا من خيامهم ومتاعهم وطعامهم، وأشعلوا فيها النيران. ولما وصلوا القطار أو القطار المعروف عند حويرات الأحساء، وقع في قلوبهم الرعب، وخافوا من سعود وجيوش المسلمين، فدفنوا رصاص مدافعهم. قال لي رجل ممن سار معهم أظنه في موضعه، حاشية قوله أظنه في موضعه إلى اليوم، يعني الرصاص المدفون، أظنه في موضعه إلى اليوم، وأحرقوا بعض خيامهم وراياتهم، وهذا القصر المحصور هو المسمى بصاهود. وقد قال سليمان بن ماجد المذكور في ذلك الحصار قصيدة طويلة فيها صفة الحصار وما حدث عليهم من كيد العساكر وما ألقى الله عليهم من الثبات، ولو كانت على اللفظ العربي لأوردتها، ولكن ليست من وضع الكتاب. وأما الذين امتنعوا على الكيخيا في قصر الهفوف فرئيسهم إبراهيم بن سليمان بن عفيصان، ومعه عدة رجال من أهل الخرج وغيرهم، وليس عليهم معظم حصار، وحاولوهم مرارا عديدة ولم يحصلوا على طائل. وكان سعود بن عبد العزيز قد سار بأهل نجد من البادي والحاضر وقصد الأحساء، فلما علم برجوع الكخيا هم أن يغير على ساقتهم ومتخلفهم ويخيفهم ويأخذ من شذ من بواديهم، فنقله الله سبحانه، فسبق الكخيا وجنوده، فنزل سعود وجيوشه تاج الماء المعروف في ديرة بني خالد، فجمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد، فأقبل الكيخيا ونزل الشباك المعروف قرب تاج، وكان قد ظن أنهم رحلوا عن ذلك الماء، فثبت الله المسلمين وألقى عليهم السكينة والأمن، ووطنوا أنفسهم على التبات، ثم زحفت تلك العساكر والجموع من الشباك ونزلوا على سعود في تاج، فتبايع المسلمون على الموت وهم يظنون أن تلك العساكر والجموع تناجزهم، وجرى بينهم مجاولة خيل وطال وقاموا على ذلك أياما. ثم ألقى الله في قلوب الكخيا وجنوده الرعب، ووقع فيهم الفشل، فطلبوا الصلح والمكافأة وأن كل من الفريقين يرحل على عافية وحقن دماء، وصالحهم سعود على ذلك فارتحلوا إلى أوطانهم. ثم رحل سعود وقصد الأحساء ونزل عليهم ورتب حصونه وثغوره وأقام فيه قريب شهرين، واستعمل عليه أميرا سليمان بن محمد بن ماجد، ثم رحل إلى وطنه قافلا رحمه الله تعالى. وفيها حج ركب من أهل نجد، فيهم علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخوه إبراهيم، وإبراهيم بن سدحان صاحب شجرة، ورفقة من أهل الوشم وأهل القصيم، وقضوا حجتهم ورجعوا سالمين. وذلك أن الشريف بعد وقعة الخرمة المتقدمة أرسل إلى عبد العزيز وطلب الصلح والمهادنة، فأجابه إلى ذلك وأذن لأهل نجد في الحج. أحداث السنة الرابعة عشرة بعد 200 و1000 إلى السنة التاسعة عشرة بعد 200 و1000 من الهجرة. ثم دخلت السنة الرابعة عشر بعد 200 و1000، وفيها حج سعود بن عبد العزيز حجته الأولى، وأجمل معه غالب أهل نجد والجنوب والأحساء والبوادي وغيرهم، وكانت حجة حافلة بالشوكة وجميع الخيل والجيش والأثقال والنساء، واعتمروا وقضوا حجتهم على أحسن الأحوال ولم ينلهم مكروه، ورجعوا سالمين ولله الحمد والمنة. ثم دخلت السنة الخامس عشر بعد 200 و1000، وفيها حج عبد العزيز بن محمد بن سعود بالناس، واحتفلوا احتفالا أعظم من الأولى التي قبلها، وأجمل معه غالب أهل نجد ومن تبعهم من البوادي وغيرهم بالنساء والأطفال، وحج معه ابن سعود. ثم إن عبد العزيز لما سار 7 أيام آنس من نفسه الملل والثقل، وبالغ معه ابن سعود في الرجوع، وكان رأي سعود في بادئ الأمر أن يقيم والده للمشقة بركوبه، فرجع عبد العزيز لما كان قرب الدوادمي البلد المعروفة في عالية نجد من الدمثيات التي هناك، ورجع إلى الدرعية وحج سعود بالمسلمين، واعتمروا وحجوا على أحسن حال، واجتمع سعود بغالب في مكة، وبذل سعود في مكة من الصدقات والعطاء شيئا كثيرا، وهذه حجته الثانية. ثم دخلت السنة السادسة عشر بعد 200 و1000، وفيها سار سعود بالجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة من جميع حاضر نجد وباديها والجنوب والحجاز وتهامة وغير ذلك، وقصدوا أرض كربلاء، ونازل أهل بلد الحسين وذلك في ذي القعدة، فحشد عليها المسلمون وتسوروا جدرانها ودخلوها عنوة، وقتلوا غالب أهلها في الأسواق والبيوت، وهدموا القبة الموضوعة بزعم من اعتقد فيها على قبر الحسين، وأخذوا ما في القبة وما حولها، وأخذوا النصيبة التي وضعوها على القبر وكانت مرصوفة بالزمرد والياقوت والجواهر، وأخذوا جميع ما وجدوا في البلد من أنواع الأموال والسلاح واللباس والفرش والذهب والفضة والمصاحف الثمينة وغير ذلك ما يعجز عنها الحصد، ولم يلبثوا فيها إلا ضحوة، وخرجوا منها قرب الظهر بجميع تلك الأموال، وقتل من أهلها قريب 2000 رجل. ثم أن سعودا ارتحل منها على الماء المعروف بلبيض المعروف، فجمع الغنائم وعزل أخماسها وقسم باقيها في المسلمين، غنيمة للراجل سهم وللفارس سهمان، ثم ارتحل قافلا إلى وطنه. وفي هذه السنة في عاشوراء سار سلطان بن أحمد صاحب مسقط المعروفة في عمان في كثير من المراكب والسفن، ونازل أهل البحرين وأخذه من أيدي آل خليفة واستولى عليه. ثم إن آل خليفة ساروا إلى عبد العزيز بن محمد بن سعود واستنصروه، فأمدهم بجيش كثيف من المسلمين، فساروا إلى البحرين فضاربوهم وقاتلوهم قتالا شديدا، وأخذوه من يد سلطان المذكور، وقتل من قومه ما ينيف على 2000 رجل. ثم دخلت السنة 17 بعد 200 والألف، وفيها مات سليمان باشا وتولى مكانه كيخيا علي باشا. وفيها سار الروم بالعساكر العظيمة إلى مصر وأخذوه من أيدي الفرنسيس وأخرجوهم منه. وفيها مات بادي ابن بدوي ابن ضيان رئيس عربان حرب، ومات أيضا حمود ابن ربيعان رئيس بوادي عتيبة. وفي هذه السنة انتقض الصلح بين غالب الشريف وبين عبد العزيز بن محمد بن سعود، وفارق الشريف وزيره عثمان بن عبد الرحمن الضايفي، وخرج من مكة وترك الشريف ونابذه ووفد على عبد العزيز وبايعه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، ونزل بلده العبيلة المعروفة بين تربة والطائف، واجتمع عليه جنوده من أهل الحجاز وغيرهم. ثم سار غالب الشريف بالعساكر والجموع ونازله في العبيلة، ووقع قتال ولم يحصل الشريف على طائل ورحل عنه ودخل الطائف. ثم إن عثمان الضايفي استنجد من يليه من المسلمين من الحاضرة والبادية، فسار إليه سالم بن شكبان بأهل بيشة وقراها، ومصلط بن قطنان بأهل رنية وقراها ومن كان عنده من سبيع، وسار أيضا حمد بن يحيى بأهل تربة ومعه البقوم، وسار هادي بن قرملة ومعه جيش من قحطان، وسار إليه غير ذلك من عتيبة وغيرهم. فاجتمعت تلك الجموع عند عثمان فساروا إلى الطائف، وفيها غالب الشريف وقد تحصن فيها وتأهب واستعد لحربهم، فنازلته تلك الجموع فيها، فألقى الله في قلبه الرعب وانهزم إلى مكة وترك الطائف، فدخله عثمان ومن معه من الجموع، وفتحوا الله لهم عنوة بغير قتال، وقتلوا من أهله في الأسواق والبيوت نحو 200، وأخذوا من الأموال من البلد أثمانا وأمتاعا وسلاحا وقماشا وشيئا من الجواهر والسلع المثمنة ما لا يحيط به الحصر ولا يدركه العد. وضبط عثمان البلد وسلمت له جميع نواحيه وبواديه، وجمعوا الأخماس وبعثوها لعبد العزيز، فقرر ولاية عثمان للطائف واستعمله أميرا عليها وعلى الحجاز. وكانت هذه الوقعة وسعود بن عبد العزيز قد أمر على جميع النواحي بالمغزى، وأرسل رجالا حواويشا إلى البوادي ليأتوا إليه بغزواتهم، فركب بجيوشه المنصورة ونزل أسبلة بالروضة المعروفة قرب الزلفي، فأقام فيها أياما حتى اجتمع إليه البوادي، فرحل منها وقصد الحجاز ونزل العقيق الوادي المعروف قرب الريعان، وكان ذلك وقت الحج، وكانت الحواج الشامية والمصرية والمغربية وإمام مسقط وغيرهم في مكة، وهم في قوة هائلة وعدة، فهموا بالخروج إلى سعود والمسير إلى قتاله، ثم تخاذلوا وفسد أمرهم وانصرفوا إلى أوطانهم، فألقى الله الرعب في قلب غالب وهو في مكة، فلم يستقر فيها، فانهزم إلى جدة هو وأتباعه من العساكر. حاشية: ارتحل غالب عن مكة إلى جدة وترك أخاه عبد المعين بن مساعد، ولما تسلم الأمر عبد المعين المذكور كتب إلى الأمير سعود بن عبد العزيز يعرض طاعته على أن يستبقي في إمارة مكة، وأرسل الكتاب مع بعض العلماء بمكة، وكان فيهم الشيخ محمد طاهر سنبل والشيخ عبد الحفيظ العجيمي والسيد محمد بن محسن العطاس والسيد مير غني، فتوجه هؤلاء العلماء بالكتاب واجتمعوا بالأمير سعود في وادي السيل بين الطائف ومكة، فقبل ذلك وأعطى العلماء كتابا بالأمان وموافقته على بقاء ولاية عبد المعين على مكة. وهذا نص كتاب الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعود بن عبد العزيز إلى كافة أهل مكة والعلماء والأغوات وقاضي السلطان، السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فأنتم جيران بيت الله وسكان حرمه، آمنون بأمنه، إنما ندعوكم لدين الله ورسوله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فأنتم في أمان الله، ثم أمان أمير المسلمين سعود بن عبد العزيز وأميركم عبد المعين بن مساعد، فاسمعوا له واطيعوا ما أطاع الله، والسلام. وعلى أثر وصول العلماء بكتاب الأمان في 7 محرم سنة 1218 هجرية، صعد المنبر حسين مفتي المالكية وقرأ كتاب الأمان على ملأ من الناس. وفي 8 محرم سنة 1218 هجرية دخل الأمير سعود بن عبد العزيز مكة محرما على رأس جيشه، فطاف وسعى ثم مضى إلى المحصب حيث أعدت لضيافته الموائد في بستان الشريف غالب، ودع الناس بعد ذلك إلى اجتماع عام في المسجد الحرام، فاجتمعوا وفي مقدمتهم الشريف عبد المعين ومفتي مكة عبد الملك قلعي. فتكلم الأمير سعود بخطاب طويل عن دعوته إلى التوحيد، وفي اجتماع آخر طلب منهم أن يهدموا القباب القائمة على بعض المقابر، فمضوا يهدمونها، وكانت العادة أن يصلي بالجماعة الحاضرة أحد الأئمة من أهل المذاهب 4 ثم يتلوه غيره، فأمر بإبطال تلك العادة وألا يصلي في المسجد إلا إمام واحد، فصار يصلي الصبح الشافعي والظهر المالكي وهكذا بقية الأوقات، ويصلي الجمعة مفتي مكة عبد الملك القلعي الحنفي. وأمر بتدريس كشف الشبهات في المسجد الحرام في حلقة عامة يحضرها العلماء والأهالي، ففعلوا. وبعد أن قام في مكة نحو 24 يوما توجه إلى جدة بجيشه، فعسكر في الرغامة بالقرب من سور جدة بعد أن كتب إلى أهلها يدعوهم إلى التسليم، وتحصن غالب وراء سور جدة واستعد لقتاله، فدامت المناوشات بينهما 1 أسبوع. ثم رجع الأمير سعود، انتهى نقلا عن خلاصة الكلام على هامش الفتوحات الإسلامية وعن تاريخ إفادة الأنام بأخبار بيت الله الحرام مخطوطا لعبد الله غازي. وواضح مما ذكرناه عن خلاصة الكلام على هامش الفتوحات وعن تاريخ إفادة الأنام أن دخول سعود بن عبد العزيز مكة المكرمة كان في 8 محرم الحرام سنة 1218 هجرية. وقد ذكر ما يؤيد ذلك الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته الطويلة التي كتبها حال دخوله مكة في هذه الغزوة مع الأمير سعود بن عبد العزيز، وهذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنا غزو معشر الموحدين لما من الله علينا وله الحمد والمنة بدخول مكة المشرفة نصف النهار يوم السبت 8 شهر محرم الحرام سنة 1218 هجرية، بعد أن طلب أشراف مكة وعلماؤها وكافة العامة من أمير الغزو سعود حماه الله الأمان إلى آخر ما جاء في الرسالة الطويلة، وهي توجد مخطوطة في مكتبات علماء آل الشيخ في هذا الوقت، وتوجد مطبوعة في الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية. وما ذكره الشيخ عبد الله في هذه الرسالة من أن دخول الأمير سعود مكة كان في ثامن محرم سنة 1218 هجرية هو الحقيقة والصواب، لأنه كان مع الأمير سعود في هذه الغزوة. وأما المؤلف ابن بشر فظاهر سياق كلامه ما ذكره أنه يرى أن دخول الأمير سعود لمكة كان آخر شهر الحجة سنة 1217 هجرية، والصواب ما ذكر في خلاصة الكلام وفي تاريخ إفادة الأنام وفي رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. انتهت الحاشية. ونزلوا المغاسل فأحرموا منها بعمرة، ودخل سعود مكة واستولى عليها وأعطى أهلها الأمان، وبذل فيها من الصدقات والعطاء لأهلها شيئا كثيرا. فلما فرغ سعود والمسلمون من الطواف والسعي فرق أهل النواحي يهدمون القباب التي بنيت على القبور والمشاهد الشركية، وكان في مكة من هذا النوع شيء كثير في أسفلها وأعلاها ووسطها وبيوتها، فأقام فيها أكثر من 20 يوما، ولبث المسلمون في تلك القباب 19 يوما يهدمون يباكرون إلى هدمها كل يوم، وللواحد الأحد يتقربون، حتى لم يبق في مكة شيء من تلك المشاهد والقباب إلا أعدموها وجعلوها ترابا. وكان الشريف في هذه المدة يراسل سعودا ويخادعه ويطلب الصلح ويبذل المال، وهو يريد أن يحصن جدة ويحمل ما فيها في السفن. ثم إن سعودا رحل من مكة واستعمل فيها أميرا عبد المعين بن مساعد الشريف، ونازل جدة وحاصرها أياما فوجدها محصنة بسور حصين وخندق دونه، فرحل منها ورتب جندا من المسلمين في قصر من قصور مكة، ورجع قافلا إلى وطنه. قتل عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى. ثم دخلت السنة 18 بعد 200 و1000 حاشية. وفي ثامن شهر محرم الحرام من هذه السنة المذكورة سنة 1218 هجرية دخل ابن سعود مكة مستوليا عليها، وهذه السنة هي محل ذكر دخول سعود مكة، ولكن المؤلف رحمه الله قدم ذكر دخول سعود مكة في آخر سنة 1217 هجرية، وقد بينا وجه الصواب في ذلك، وأن دخول الأمير سعود مكة إنما كان في شهر محرم الحرام سنة 1218، وذلك في تعليقنا السابق. انتهت الحاشية. وفي هذه السنة في العشر الأواخر من رجب قتل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في مسجد الطريف المعروف في الدرعية، وهو ساجد في أثناء صلاة العصر، مضى عليه رجل قيل إنه كردي من أهل العمادية بلد الأكراد المعروفة عند الموصل اسمه عثمان، أقبل من وطنه لهذا القصد محتسبا حتى وصل الدرعية في صورة درويش، وادعى أنه مهاجر وأظهر التنسك والطاعة وتعلم شيئا من القرآن، فأكرمه عبد العزيز وأعطاه وكساه، وطلب الدرويش من يعلمه أركان الإسلام وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها مما كانوا يعلمونه الغريب المهاجر إليهم، وكان قصده غير ذلك، فوثب عليه من الصف الثالث والناس في المسجد، فطعنه في خاصرته أسفل البطن بخنجر معه قد أخفاها وأعدها لذلك، وهو قد تأهب للموت، فاضطرب أهل المسجد وماج بعضهم في بعض ولم يكن يدرون ما الأمر، فمنهم المنهزم ومنهم الكار إلى جهة هذا العدو العادي. وكان لما طعن عبد العزيز أهوى إلى أخيه عبد الله وهو إلى جانبه وبرك عليه ليطعن، فنهض عليه وتصارع وجرح عبد الله جرحا شديدا، ثم أن عبد الله صرعه وضربه بالسيف وتكاثروا عليه الناس وقتلوه وقد تبين لهم وجه الأمير. ثم حمل الإمام إلى قصره وقد غاب ذهنه وقرب نزعه لأن الطعنة قد هوت إلى جوفه، فلم يلبث أن توفي بعدما صعدوا به القصر. حاشية: ولد الإمام عبد العزيز رحمه الله سنة 1133 هجرية، فيكون عمره يوم أن توفي قد بلغ 85 سنة، وقد أنجب 3 أبناء هم الإمام سعود وعبد الله وعمر. فلم يلبث أن توفي بعدما صعدوا به القصر رحمه الله تعالى وعفى عنه، واشتد الأمر بالمسلمين وبهتوا. وكان ابنه سعود في نخلة المعروف بمشيرفة في الدرعية، فلما بلغه الخبر أقبل مسرعا واجتمع الناس عنده وقام فيهم ووعظهم موعظة بليغة وعزاهم، فقام الناس وبايعوه خاصتهم وعامتهم وعزوه بأبيه. ثم كتب إلى النواحي نصيحة يعظهم ويخبرهم بالأمر ويعزيهم ويأمرهم بالمبايعة، وكان أهل بلد وناحية يبايعون أميرهم لسعود، فبايع جميع أهل النواحي والبلدان وجميع رؤساء قبائل العربان، ولم يختلف منهم اثنان ولا انتطح عنزان. وقيل إن هذا الدرويش الذي قتل عبد العزيز من أهل بلد الحسين رافضي خبيث خرج من وطنه لهذا القصد بعدما قتلهم سعود فيها وأخذ أموالهم كما تقدم، فخرج ليأخذ الثأر، وكان قصده قتل سعود فلم يقدر عليه فقتل عبد العزيز. وهذا والله أعلم علم أحرى بالصواب، لأن الأكراد ليسوا بأهل رفض ولا في قلوبهم غل على المسلمين، والله أعلم. وكان عبد العزيز كثير الخوف من الله والذكر، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم، ينفذ الحق ولو في أهل بيته وعشيرته، لا يتعاظم عظيما إذا ظلم فيقمعه عن الظلم وينفذ الحق فيه، ولا يتصاغر حقيرا ظلم فيأخذ له الحق ولو كان بعيد الوطن. وكان لا يكترث في لباسه ولا سلاحه، بحيث أن بنيه وبني بنيه محلات سيوفهم بالذهب والفضة، ولم يكن في سيفه شيء من ذلك إلا قليل. وكان لا يخرج من المسجد بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ويصلي فيه صلاة الضحى. وكان كثير الرأفة والرحمة بالرعية، وخصوصا أهل البلدان، بإعطائهم الأموال وبث الصدقة لفقرائهم والدعاء لهم والتفحص عن أحوالهم. وقد ذكر لي بعض من أثق به أنه يكثر الدعاء لهم في ورده، قال: وسمعته يقول: اللهم ابق فيهم كلمة لا إله إلا الله حتى يستقيموا عليها ولا يحيدوا عنها. وكانت الأقطار والرعية في زمنه آمنة مطمئنة في عيشة هنيئة، وهو حقيق بأن يلقب مهدي زمانه، لأن الشخص الواحد يسافر بالأموال العظيمة أي وقت شاء، وصيفا يمنا وشاما شرقا وغربا في نجد والحجاز واليمن وتهامة وغير ذلك، لا يخشى أحدا إلا الله، لا سارقا ولا مكابرا. وكانت جميع بلدان نجد من العارض والخرج والقصيم والوشم والجنوب وغير ذلك من النواحي في أيام الربيع يسيبون جميع مواشيهم في البراري والمفالي من الإبل والخيل والجياد والبقر والأغنام وغير ذلك، ليس لها راعي ولا مراعي، بل إذا عطشت وردت على البلدان ثم تصدر إلى مفاليها حتى ينقضي الربيع، أو يحتاجون لها أهلها لسقي زروعهم ونخيلهم، وربما تلقح وتلد ولا يدري أهلها إلا إذا جاءت وولدها معها، إلا الخيل الجياد فإن لها من يتعاهدها في مفاليها لسقيها وحدها بالحديد. وكانت إبل أهل ستير ونجائبهم وخيلهم مسيبات أيام الربيع في الحمادة وفي وراط والعبلة، ومعها رجل واحد يتعاهدها ويسقيها ويزور أهله ويرجع إليها وهي في مواضعها، فيصلح ربطها وقيودها ثم يغيب عنها. وكذلك خيل أهل الوشم ونجائبهم في الحمادة وفي روضة محرقة وغيرهما، وهكذا يفعلون بها. وكذلك خيل عبد العزيز وبنيه وعشيرته في النقعة الموضع المعروف قرب بلد غرمة، وفي الشعيب المعروف بمزري عبيد أو بمزري عبيد من وادي حنيفة، وليس عندها إلا من يتعاهدها لمثل ما ذكرناه. وكذلك جميع النواحي تفعل ذلك. وكان رحمه الله تعالى مع رأفته بالرعية شديدا على من جنى جناية من الأعراب أو قطع سبلا أو سرق شيئا من مسافر، بحيث من فعل شيئا من ذلك أخذ ماله نكالا أو بعض ماله أو شيئا منه على حساب جنايته، وأدبه غير ذلك أدبا بليغا. وحكي أنه أتى حاج من العجم ونزل قرب بوادي سبيع، فسرق من الحاج غرارة فيها من الحوائج ما يساوي 10 قروش، فكتب صاحب الغرارة إلى عبد العزيز يخبره بذلك، فأرسل إلى رؤساء تلك القبيلة، فلما حضروا عنده قال لهم: إن لم تخبروني بالغرارة وإلا جعلت في أرجلكم الحديد وأدخلتكم السجن وأخذت نكالا من أموالكم. فقالوا: نغرمها بأضعاف ثمنها. فقال: كلا حتى أعرف السارق. فقالوا: ذرنا نصل إلى أهلنا ونسأل عنه ونخبرك. ولم يكن بد من إخباره، فلما أخبروه به أرسل إلى ماله، وكان 70 ناقة، فباعها وأدخل ثمنها بيت المال وجيء بالغرارة لم تتغير. وكان صاحبها قد وصل إلى وطنه، فأرسلها عبد العزيز إلى أمير الزبير وأمره أن يرسلها إلى صاحبها في ناحية العجم. وذكر لي شيخنا القاضي عثمان بن منصور أن رجالا من سراق الأعراب وجدوا عنزا ضالة في رمال نفود السر المعروف في نجد وهم جياع، وأخبرني أنهم أقاموا 2 أو 3 مقوين، فقال بعضهم لبعض: لينزل أحدكم على هذه العنز فيذبحها لنأكلها. فكل منهم قال لصاحبه: انزل إليها، فلم يستطع أحد منهم النزول خوفا من العاقبة على الفاعل، فألحوا على رجل منهم فقال: والله لا أنزل إليها، ودعوها، فإن عبد العزيز يرعاها. فتركوها وهم في أشد الحاجة إليها. وكان الحجاج والقوافل وجباة الغنائم والزكاة والأخماس وجميع أهل الأسفار يأتون من البصرة وعمان وبلاد العجم والعراق وغير ذلك إلى الدرعية، ويحجون منها ويرجعون إلى أوطانهم لا يخشون أحدا من جميع البوادي مما احتوت عليه هذه المملكة، لا بحرب ولا سرق، وليس يؤخذ منهم شيء من الأخوات والقوانين التي تؤخذ على الحجاج. وبطل جميع الأخوات والجوائز على الدروب التي للأعراب التي أحيوا بها سنن الجاهلية. يخرج الراكب وحده من اليمن وتهامة والحجاز والبصرة والبحرين وعمان ونقرة والشام لا يحمل سلاحا بل سلاحه عصاه، لا يخشى كيد عدو ولا أحد يريده بسوء. وأخبرني أنه ظهر مع عمال من حلب الشام قاصدين الدرعية وهم أهل 6 نجائب محملات ريال ازكوات بوادي أهل الشام، فإذا جنهم الليل وأرادوا النوم نبذوا أرحلهم ودراهمهم يمينا وشمالا إلا ما يجعلونه وسائد تحت رؤوسهم. وكان بعض العمال إذا جاءوا بالأخماس والزكاة من أقاصي البلاد يجعلون مزاود الدراهم أطنابا لخيامهم وربطا لخيلهم بالليل لا يخشون سارقا ولا غيره. وكان في الدرعية رعية إبل كثيرة وهي ضوال للإبل التي توجد ضائعة في البر والمفازات جمعا أو فرادا، فمن وجدها من باد أو حاضر في جميع أقطار الجزيرة أتى بها إلى الدرعية خوفا أن تعرف عندهم، ثم تجعل مع تلك الإبل. وجعل عبد العزيز عليها رجلا يقال له عبيد بن يعيش يحفظها، وجعل فيها رعاة ويتعاهدها بالسقي والقيام بما ينوبها، فكانت تلك الإبل توالد وتناسل وهي محفوظة. فكل من ضاع للشيء من الإبل من جميع البوادي والحواضر أتى إلى تلك الإبل، فإذا عرف ما له أتى بشاهدين أو شاهد ويمينه ثم يأخذه، وربما وجد الواحدة 2. وكان ما يحمل إلى الدرعية في زمنه وزمن ابن سعود من الأموال والزكاة والأخماس وغير ذلك من السلاح والخيل العتاق والإبل وغير ذلك ما يفرق على أهل النواحي والبلدان وضعفائهم وضعفاء البوادي لا يحصيه العدد. وأخبرني أحمد بن محمد المدلجي قال: كنت كاتبا لعمال علوي أو علوى من طير مرة في زمن عبد العزيز، فكان ما حصل منهم من الزكاة في سنة واحدة 11,000 ريال. قال: وكان عمال أبريه من طير رئيسهم عبد الرحمن بن مشاري بن سعود، فكان ما جبى منهم 12,000 ريال ومن اهتيم 7,000 ريال، وكانت زكاة أمطير في تلك السنة 30,000 ريال. وكان عنزه أهل الشوم وبوادي خيبر وبوادي الحويطات المعروفات، ومن في نجد من عنزه يبعث إليهم عوامل كثيرة ويأتون منهم بأموال عظيمة. وأخبرني من أثق به قال: أناخ في يوم واحد تحت الطلحة المعروفة عند باب بلد شقرة 4 عوامل من عمال بوادي الشام، كل عاملة معها 10,000 ريال. قلت: ويأتي غير ذلك من زكاة بوادي شمر وبوادي الضفير قريب ما يأتي من عنزة، ومن قحطان وبوادي حرب وعتيبة وجهينة وبوادي اليمن وعمان وآل مرة والعجمان وسبيع والسهول وغيرهم ما يعجز عنه الحصر، وتؤخذ منهم الزكاة على الأمر الشرعي ولا يؤخذ فيها كرائم الأموال ولا دونها، إلا من غيب من إبله أو غنمه شيئا عن الزكاة فيؤخذ منه الزكاة والنكال. وكان يوصي عماله بتقوى الله وأخذ الزكاة على الوجه المشروع وإعطاء الضعفاء والمساكين ويزجرهم عن الظلم وأخذ كرائم الأموال. وكان رحمه الله تعالى مع ذلك كثير العطاء والصدقات للرعية من الوفود والأمراء والقضاة وأهل العلم وطلبته ومعلمة القرآن والمؤذنين وأئمة المساجد، حتى أئمة مساجد نخيل البلدان ومؤذنيهم، ويرسل قهوة لأهل القيام في رمضان. وكان الصبيان من أهل الدرعية إذا خرجوا من عند المعلم يصعدون إليه بألواحهم ويعرضون عليه خطوطهم، فمن تحاسن خطه منهم أعطاه عطاء جزيلا وأعطى الباقين دونه، وكان عطاءه للضعفاء والمساكين من الغاية، فكان منهم من يكتب إليه من ومن أمه وزوجته وابنه وابنته من كل واحد كتابا وحده، فيوقع لكل كتاب منهم عطاء، فكان الرجل يأتيه بهذا السبب 20 ريالا وأقل وأكثر، وكان إذا مات الرجل من جميع نواحي نجد يأتون أولاده إلى عبد العزيز وابنه يستخلفونه فيعطيهم عطاء جزيلا، وربما كتب لهم راتبا في الديوان، وكان كثيرا ما يفرق على أهل النواحي والبلدان كثيرا من الصدقات في كل وقت، وكل سنة يعطي كل أهل بلد وكل أهل ناحية 1000 ريال وأقل وأكثر، ويسأل عن الضعفاء والأيتام في الدرعية وغيرها، ويأمر بإعطائهم، وكثيرا ما يفرق على بيوت الدرعية وضعفائها، وكان كثيرا ما يكتب لأهل النواحي بالحظ على تعليم القراءة وتعلم العلم وتعليمه، ويجعل لهم راتبا في الديوان، ومن كان منهم ضعيفا يأمره أن يأتي إلى الدرعية ويقوم بجميع أنوابه. وأخبرني كاتبه قال إن عبد العزيز أخذه يوما صداع فدعاني وقال اكتب صدقة لأهل النواحي، فأملى علي لأهل منفوحة 500 ريال، وأهل العيينة مثل ذلك، وأهل حريملة 700 ريال، وأهل المحمل 1100 ريال، ولجميع نواحي نجد على هذا المنوال، قال قيمتها 90,000 ريال، وأتى إليه يوما 25 حملا من الريالات، فمر عليها وهي مطروحة فنسخها بسيفه وقال اللهم سلطني عليها ولا تسلطها علي، ثم بدأ في تفريقها. وإذا أراد الغزو معه أو مع ابن سعود بعث رسله إلى رؤساء القبائل من العربان وواعد جميعهم يوما معلوما على ما معلوم، فلا يتخلف أحد عن ذلك الموعد، لا حقير ولا جليل، لا من بوادي الحجاز ولا العراق ولا الجنوب ولا غير ذلك، فمن ذكر متخلفا ممن تعين عليه الأمر من رجل أو فارس أدب أدبا بليغا وأخذ من ماله نكالا، والرجل الواحد أو الاثنان إذا أرسلهم عبد العزيز وابن سعود إلى البوادي من جميع أقطار جزيرة نجد أخذوا منهم النكال من الأموال والخيل والإبل وغير ذلك، ويضربون الرجال ويعذبون المجرم بأنواع العذاب، ولا يتجاسر أحدا أن يقول لهم شيئا أو يشفع فيه، بل كلهم طائعون مذعنون. وهذا الذي ذكرت من جهة الأمن وطاعة الحاضر والباد وغير ذلك اتفق في زمنه وزمن ابن سعود وصدر من ولاية عبد الله قبل أن تسلط الدولة المصرية على المسلمين بسبب الذنوب، وبالجملة فمحاسنهم وفضائلهم أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، ولو بسطت القول في وقائعهم وغزواتهم وما مدحوا به من الأشعار وما قصد بابهم من الرؤساء والعظماء من أقاصي الأقطار وما حمل إليهم من الأموال والسلاح والخيل التي لا يدركها العد والتذكار لجمعت فيها عدة أسفار، ولكني قصدت الإيجاز والاختصار. ذكر أمراء عبد العزيز رحمه الله تعالى وقضاته. وكان أميره على تهامة وما يليها من اليمن عبد الوهاب المعروف بكنيته أبو نقطة، وعلى الحجاز وما يليه من النواحي عثمان بن عبد الرحمن المضايفي، وعلى عمان صقر بن راشد رئيس رأس الخيمة، وعلى الأحساء ونواحيه سليمان بن محمد بن ماجد، وعلى القطيف ونواحيه أحمد بن غانم، وعلى الزبارة والبحرين سليمان بن خليفة، وعلى وادي الدواسر ربيع بن زيد الدوسري، وعلى ناحية الخرج إبراهيم بن سليمان بن عفيصان، وعلى المحمل ساري بن يحيى بن سويلم، وعلى ناحية الوشم عبد الله بن حمد بن غيهب في بلد شقرة، وعلى ناحية سدير عبد الله بن جلاجل، وعلى ناحية القصيم إحجيلان بن حمد في بريدة، وعلى جبل شمر محمد بن عبد المحسن بن فايز بن علي في بلد حايل، وكان قاضي في الدرعية بعد الشيخ ابن حسين ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وأخاه عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وإمام قصرة عبد الرحمن بن خميس، وعلى ناحية الوشم عبد العزيز ابن عبد الله الحصين، وعلى ناحية سدير حمد بن راشد العريني، وعلى منيخ وما يليه محمد بن عثمان بن شبانة، وعلى ناحية القصيم عبد العزيز بن سويلم من أهل الدرعية، وعلى ناحية الخرج محمد بن سويلم من أهل الدرعية في بلد الدلم، وعلى ناحية الجنوب سعيد بن حجي في حوطة بني تميم. وأما غير ذلك من النواحي فلا يحضرني الآن عد قضاتها، إلا أنه كان يبعث إليها قضاة نحو سنة ثم يبعث غيرهم. وفي هذه السنة كانت غزوة البصرة وهدم قصر الدرهمية مشرب أهل الزبير، وقتل من كان فيه، وذلك أن سعودا لما سار من الدرعية واستلحق جميع رعاياه من الباد والحاضر، فنهض بجيوشه المنصورة والخيل العتاق المشهورة، وقصد ناحية الشمال حتى نزل القرية المعروفة بالتنومة عند القصيم، فعيد فيها عيد النحر ونحر ضحاياه بها، ثم أرخص لغزوان عربان الشمال الضفير، وذكر لهم أنه يريد الرجوع والقفول إلى وطنه، وكان قصده بذلك أن يخبروا أهل البصرة والزبير ومن في حجتهم إذا رجعوا إليهم أنه قفل حتى يبغتهم من حيث لا يعلمون. وكانت عادته إذا أراد غزو الشمال قصد جهة الجنوب أو الشرق أو الغرب ثم رجع لما يريد وبالعكس، وإذا كان يريد جهة من تلك الجهات ورى بغيرها. فلما رحل عنه غزوان بوادي الشمال من التنومة رحل منها وقصد الدرعية، فصار فيها نحو يوم أو يومين، فوصلوا تلك البوادي وأخبروا من في حجتهم بقفوله، ثم أن سعود رجع عاديا إلى البصرة، فلما أتى قربها وافق كتيبة خيل للمنتفق رئيسهم منصور بن ثامر، فأغارت عليهم خيل المسلمين وقتلوا منهم قتلى وأخذوا منصور أسيرا، فأراد سعود أن يضرب عنقه ثم من عليه وعفى عنه، فقام عنده في الدرعية نحو 4 سنين، ثم أذن له بالرجوع إلى أهله. ثم نزل سعود على الجامع المعروف قرب زبير، فنهضت جموع المسلمين إلى البصرة فدهموا جنوبها ونهبوها وقتلوا من أهلها قتلى كثيرة واحتصروا أهلها في وسط الحلة، ثم رجعت تلك الجموع وحاصروا أهل الزبير وهدموا جميع القباب والمشاهد التي خارج سور البلد وضعت على القبور، وقبة الحسن وقبة طلحة ولم يبقوا لها أثرا، ثم إنها أعيدت قبة طلحة والحسن بعد هدم الدرعية. ثم إن سعودا أمر على المسلمين أن يحشدوا على قصر الدرهمية فهدموه وقتلوا أهله، فلما كان وقت غروب الشمس أمر سعود مناديه ينادي أن يثور كل رجل من المسلمين بندقة، فثوروها دفعة واحدة. قال لي رجل من أهل الزبير: ولما ثارت البنادق شب النار في الأرض والجو وأظلمت السماء ورجفت الأرض بأهلها، وانزعج أهل الزبير انزعاجا عظيما، وصعد النساء في رؤوس السطوح ووقع فيهم الضجيج وأسقط بعض الحوامل، فأقام محاصرهم نحو 12 يوما، حصد جميع ذروعهم ورجع قافلا إلى وطنه، وفيها رحل غالب الشريف بعسكره من جدة إلى مكة، ونزل أهل القصور الذين رتبهم سعود فيها كما تقدم، فأخرجهم منها بالأمن واستولى على مكة. الغزوات. ثم دخلت السنة 19 بعد 200 و1000، وفيها قتل إمام مسكة حاشية في نسخة مسقط وهو الصواب، وأما مسكة فهي لغة أعجمية هندية. انتهت الحاشية. قتل إمام مسكة السلطان بن حمد بن سعيد، قتله رجال من القواسم أهل رأس الخيمة، صادفوه في البحر وقد نزل من مركبه المنيع المشهور إلى سفينة صغيرة، فاعترضهم وهو فيها فحصل مناوشة رمي، فرمى أحد أهل السفينة ببندق ومات وهم لا يعلمون أنه هو، حتى سمعوا خادمه يدعوه باسمه. وتولى في مسكه أخوه بدر. وفيها عزل سعود سليمان بن محمد بن ماجد عن الأحساء، واستعمل فيه أميرا إبراهيم بن سليمان بن عفيصان. وفيها ثار محمد علي صاحب مصر حاشية، هو محمد علي باشا الذي حارب النجديين فيما بعد. انتهت الحاشية. وكان كبير عسكر في مصر علي محمد باشا وزيرها. حاشية، هو محمد خسرو باشا، والصحيح أن محمد علي لم يقتله بل اعتقله ثم أرسله إلى الآستانة. انتهت الحاشية. يطلب علوفته. حاشية، العلوفة بلغة نجدي العامية هي رواتب الجند وأعطياتهم. انتهت الحاشية. يطلب علوفته وعلوفة عسكره، فما طله فمضى عليه محمد علي وقتله، ونصب نفسه باشا فيها، وأرسل إلى السلطان عرضا ولرؤساء الدولة، وادعى على الوزير المذكور بشيء من المخالفات، فأتى له التقرير في المنصب فاستحكم أمره بعد ذلك. وفيها في ذي القعدة سار سعود بالجيوش العرمرمية الكثيرة والخيل الجياد الشهيرة من جميع نواحي نجد والجنوب وعمان والأحساء وغير ذلك من البادي والحاضر قاصدا الشمال. وكان قد حدث من عربان الضفير حوادث من تضييع بعض فرائض الدين وإيواء المحدثين وتوهيلهم وإضافتهم، وأتاهم غزو من بوادي الشمال فأغاروا على بوادي المسلمين واجتازوا بالضفير فأضافوهم. وذكر لسعود أن ناسا منهم يغزون مع أعداء المسلمين على بواديهم. وكان قبل ذلك قد حدث بين الضفير ومطير بعض القتال، فقتل ممطير رجل من رؤسائهم الدوشان، وقتل من الضفير مصلط ابن الشايوش بن عفنان، فأرسل إليهم لسعود وهو في الدرعية فأصلح بينهم وكف بعضهم عن بعض، وتوعد من اعتدى منهم على الآخر. فلما سار سعود في هذه الغزوة اجتاز ببوادي الضفير وهم في الدهنة من جهة لينة الماء المعروف، فأمرهم أن ينفروا معه غزاة، فنفر معه شرذمة رئيسهم الشايوش بن عفنان، فاستقبل سعود غزوهم فانتهر الشايوش وغضب عليه فقال إنهم عصوني وهم يريدون المسير لقتال مطير. وكان سعود قد شرب من لينة وحال منها يريد العراق، فحرف الجيوش إليهم وشن عليهم الغارات وأمر فيهم بالقتال والنهب، ثم بعد ذلك أعتق غاليهم من القتل. وقتل من عامة الضفير قتلى كثيرة من كل قبيلة، وأخذ جميع أموالهم من الإبل والغنم والسلاح والخيل والحلل والأمتاع والأزواج، ولم ينجو منهم إلا الشريد من أقاصيهم وتفرقوا، فمنهم من هرب إلى المنتفق، وبعضهم هرب إلى جزيرة العراق، وبعضهم اهتلوا في نجد. ثم رحل سعود بجميع أموالهم ونزل بلد الزلفي، فأقام عليها يقسم الغنائم، وكان مع الضفير إبل كثيرة وأغنام لأهل سدير وغيرهم، فأتوا إلى سعود وهو يقسم الغنائم فأمرهم يتعرفون أموالهم، فكل من عرف ماله أتى بشاهدين أو شاهد ويمين واحدة وفيها أمر سعود ببناء قلعة في وادي فاطمة المعروف قرب مكة، فتم بناؤها وجعل فيها عسكرا ليضيقوا على الشريف صاحب مكة، وذلك في المحرم سنة 20. وفيها سار عبد الوهاب بن عامر المعروف بكنيته أبو نقطة إمير ألمع وعسير ونواحي تهامة قاصدا جدة محاربا لها، وذلك بأمر سعود. وكان سعود قد أمر على من في جهته من أهل الخبت والحجاز ينفرون مع عبد الوهاب ويسيرون معه إلى جدة، فسار عبد الوهاب برعاياه ونزل السعدية حاشية السعدية بئر غزير الماء يقع في يلملم ميقات أهل اليمن المعروف، انتهت الحاشية. ونزل السعدية الماء المعروف قرب سيف البحر بينه وبين مكة نحو يوم ونص، وهم نحو 6000 مقاتل، فلما تحقق غالب حاله أراد أن يبغته في مكانه قبل أن يأتي إليه أهل النواحي المذكورون، فجهز العساكر الكثيرة قيل إنها 10,000 رجل، وسار من مكة بتلك العساكر والجنود وقصد عبد الوهاب على مائه، فمر بطريقه برتبة رجال مرابطون من عسير وغيرهم وهم نحو 40 رجلا فقتلهم، ثم سار إلى عبد الوهاب فالتقى الجمعان واقتتل الفريقان، فحمل عبد الوهاب وقومه على الشريف وجنوده فولوا الأدبار، فتبعهم أهل عسير من ساقتهم يقتلون ويغنمون ويأخذون من سلاح المدبرين ولباسهم وما معهم، وكثيرها يرمى به في الأرض، وترك الشريف ثقله ومدافعه زهبته سلاحه، واستولى عبد الوهاب ومن معه على جميعها. وقيل إن البنادق التي جمعت 2500 بندق، والقتلى أكثر من 600 قتيل أكثرهم من الترك والأمداد التي عنده من الدولة، وجمع عمال سعود 5 الغنائم وقبضوها ورجع غالب إلى مكة، وقفل عبد الوهاب إلى وطنه بعد هذا النصر والغنيمة. أحداث السنة 200,000 إلى السنة 124,000 من الهجرة. ثم دخلت السنة 120,000، وفي هذه السنة اشتد الغلا والقحط على الناس في نجد وما يليها، وسقط كثير من أهل اليمن ومات أكثر إبلهم وأغنامهم. وفي آخرها في ذي القعدة بلغ البر 3 آصع بالريال، وبلغ التمر 7 وزنات بالريال، وبيع في ناحية الوشم والقصيم 5 وزنات بالريال. وأما مكة فالأمر فيها أعظم مما ذكرنا بسبب الحرب والحصار وقطع الميرة والسابلة، وذلك حيث انتقض الصلح بين غالب وبين سعود، فسدت الطرق كلها عن مكة من جهة اليمن وتهامة والحجاز ونجد، لأن كلهم رعية سعود وتحت أمره. فثبت عندنا وتواتر أن كيلة الأرز والحب بلغت في مكة 6 ريال، وكيلتهم أنقص من صاع نجد، وبيع فيها لحوم الحمير والجيف بأغلى ثمن، وأكلت الكلاب وبلغ رطل الدهن 2 ريال، ومات خلق كثير عندهم جوعا. وأما في نجد فاشتد الجوع على الناس، ولكن الله جعل لهم الأمن العظيم في نواحيهم، يسافر الرجل إلى أقصى البلاد من اليمن وعمان والشام والعراق وغير ذلك لا يخشى أحدا إلا الله، وصارت الدرعية لهم رداء كأنها البصرة والأحساء، فمن أتاها بنفسه أو عياله وسع الله عليه دنياه. وطاول هذا الغلا والجوع في نجد 6 سنين. وفي هذه السنة أمر سعود على عبد الوهاب وجميع رعاياه من تامة وسالم بن شكبان ورعاياه من أهل بيشة ونواحيها، وعثمان الضائفي وجميع أهل الحجاز بالمسير إلى مكة، فينزلون حولها ويضيقون على أهلها، وأمرهم بانتظار الحاج الشامي وأن يمنعوه عن دخول مكة إن كان محاربا، فسارت تلك الجموع إلى مكة، فاشتد الأمر على غالب وبلغ منه الجهد، وطلب منهم الصلح على مواجهة سعود ومبايعته على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، فصالحوه وأمهلوه، ومشت السوابل والقوافل إلى مكة، ودخلها عبد الوهاب وعثمان ومن معهم وحجوا واعتمروا، واجتمع عبد الوهاب بغالب وفاوضه الحديث، وتهادوا وأجازه غالب بجوائز سنية أو سنية، وأعرضوا عن الحج الشامي وحج، وكان رئيس الحاج يومئذ عبد الله العظم باشا الشام. وانصرف عبد الوهاب ومن معه من الأمراء والأتباع إلى أوطانهم، ومرض سالم بن شكبان. حاشية: سالم بن شكبان هو سالم بن شكبان الرمثين بفتح الثاء وكسر النون، كذا أورده إبراهيم بن صالح بن عيسى وضبطه. وسالم من أهل بيشة وأميرها، وكان مشهورا بالإخلاص لدعوة التوحيد. انتهت الحاشية. ومرض سالم بن شكبان وتوفي بعدما وصل بلده بيشة. حاشية: وبيشة قرى كثيرة، أكبرها بلدتان الروشن ونمران، الأولى لبني سلول والثانية لبني معاوية أبناء عم سلول، والأولى هي القاعدة، وبيشة من أعظم أسواق الجزيرة التجارية، وذلك لتوسطها بين الحجاز ونجد واليمن، فهي واقعة في ملتقى طرق جنوب الجزيرة وشرقها وشمالها وغربها، وهي قديمة جاء ذكرها في المعجم وفي صفة جزيرة العرب للهمداني، وفي معلقة للبيد بن ربيعة العامري بقوله: حفزت وزايلها السراب كأنها أجزاع بيشة عثلها ورضامها. وبيشة زيادة على هذا فيها نخير كثيرة وزروع، وقد شملها التطور الذي شمل الجزيرة في هذا العهد السعيد، فصار فيها دور جميلة ومدارس عديدة ابتدائية وثانوية، وأصبح فيها إدارة تعليم، فصارت ناحية عظيمة من نواحي المملكة العربية السعودية. انتهت الحاشية. واستعمل سعود في بيشة بعده أميرا ابنه فهاد ابن سالم، وأرسل غالب إلى سعود أهل نجائب وطلب إتمام الصلح والمبايعة، فأجابه إليها، وأمنت السبل ومشت السابلة إلى مكة من جميع النواحي، ورخصت الأسعار في الحرمين وغيرهما. ثم وقع من غالب ما يريب، فمنها أنه أبقى في مكة عسكرا من الترك والمغاربة وغيرهم من الحاج، وادعى أن باشا الحاج عبد الله العظم هو الذي رتبهم بأمر الدولة، ومنها أنه حصن جدة بالبناء وأحاطها بخندق، ومنع الغرباء والسفار من أهل جهتنا عن الدخول، واستوطنها أغلب أيامه، وبقيت العساكر عنده إلى وقت الحج. وفيها بعث سعود سرية جيش أميره منصور بن ثامر وغصاب العتيبي يترصدون لركبان العراق وقطاع الطريق لئلا يغيروا على طوارف المسلمين وبواديهم، فسار الجيش المذكور وصادفوا غزو لأهل الجزيرة، رئيسهم دوخي ابن خلاف السعدي الضفيري وراشد ابن فهد بن عبد الله سليمان بن صويط ومناع الضويحي رؤساء الضفير، وأكثر هذا الغزو منهم ومن رؤسائهم، وهم في الموضع المعروف بفليج في الباطن قرب الحفر، فاستأصلوا جميع الغزو قتلا، ولم يسلم منهم إلا الشريد قدر 10 رجال والقتلى يزيدون على 100، ورجع منصور ومن معه غانمين سالمين. ومنصور هذا هو الذي أخذت خيل سعود أسيرا في غزوة الدريهمية كما تقدم. وفي أول هذه السنة قبل مبايعة غالب بايع أهل المدينة المنورة صعودا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وهدمت جميع القباب التي وضعت فيها على القبور والمشاهد، وذلك أن الآل مضيان رؤساء حرب وهما بادي أبداي ابني بدوي بن مضيان ومن تبعهم من عربانهم أحبوا المسلمين ووفدوا على عبد العزيز وبايعوه، وأرسل معهم عثمان بن عبد المحسن أبا حسين يعلمهم فرائض الدين ويقرر لهم التوحيد، فاجتمعوا على حرب المدينة ونزلوا عواليها، ثم أمرهم عبد العزيز ببناء قصر فيها فبنوه وأحكموه واستوطنوه، وتبعهم أهل قباء ومن حولهم وضيقوا على أهل المدينة وقطعوا عنهم السوابل وأقاموا على ذلك سنين، وأرسل إليهم سعود وهم في موضعهم ذلك الشيخ العالم قرناس بن عبد الرحمن صاحب بلد الرس المعروف بالقصيم، فقام عندهم قاضيا معلما كل سنة يأتي إليهم في موضعهم ذلك. فلما طال الحصار على المدينة وقعت المكاتبات بينهم وبين سعود من حسن قلعي وأحمد الطيار والأعيان والقضاة، وبايعوا في هذه السنة، وفيها سار سعود بالجيوش المنصورة والخيل الجياد المسومة المشهورة من جميع نجد ونواحيها وبواديها، وقصد جهة الشمال ونازل بلد المشهد المعروفة في العراق أو المعروف في العراق، وفرق المسلمين من كل جهة وأمرهم أن يتسوروا الجدار على أهله، فلما قربوا منه فإذا دون خندق عريض عميق فلم يقدروا على الوصول إليه، وجرى بينه وبينهم مناوشة وقتال ورمي من السور والبروج، فقتل من المسلمين عدة قتلى فرجعوا عنه، ثم رحل منه سعود فانحاز على الزملات من عربان غزية فأخذ مواشيهم، ثم ورد الهندية المعروفة، ثم اجتاز بحلل الخزاعل، وجرى بينهم وبينه مناوشة قتال وطراد خيل، ثم سار وقصد السماوة وحاصر أهلها ونهب من نواحيها ودمر أشجارها، ووقع بينهم رمي وقتال، ثم رحل منها وقصد إلى جهة البصرة ونازل أهل بلد زبير، ووقع بينه وبين أهله مناوشة قتال ورمي، ورحل منه إلى وطنه، وفيها قتلوا أولاد سلطان صاحب مسكه المعروف فعمان ابن عمهم بدرا، واستقلوا بولايتها وملكها سعيد بن سلطان، وفيها أمر سعود علي عبد الوهاب ورعاياه من عسير وألمع وغيرهم، وفهاد بن شكبان ورعاياه من بيشة وغيرها، وعبيدة وأهل سنحان حاشية، سنحان قبيلة من قبائل العرب منحدرة من خولان القحطانية، ووادعة حاشية، وادعة قبيلة من قبائل العرب ترجع في أصلها إلى همدان، وتقع منازل وادعة على ضفاف وادي ظهران الجنوب، وكلام المؤلف هنا يوهم أن سنحان ووادعة بلدتان أو محلتان، وليس كذلك بل هما قبيلتان كما ذكرنا، انتهت الحاشية، وقراها وأهل وادي الدواسر ومن تبعهم قيمة 30,000 مقاتل، وذكر لهم يقصدون نجران لقتال أهله، فسار هؤلاء الجموع ونازلوا أهل بدر حاشية، بدر هذه قرية من قرى نجران، انتهت الحاشية، ونازلوا أهل بدر مدة أيام، وجرى بينهم وقائع وقتلى بين الفريقين، وأكثر القتل ذلك اليوم من قوم عبد الوهاب، وممن قتل من المسلمين أمير الوداعين من الدواسر إبراهيم بن مبارك بن عبد الهادي ودريس بن حويل وعدة من الدواسر، وأمر عبد الوهاب ومن معه على بناء قصر مقابل قصور بدر يصير ثغرا للمسلمين ويضيق على أهل بدر وأهل نجران، فتم بناؤه وحصنوه وجعلوا فيه مرابطة ووضعوا لهم جميع ما يحتاجون، ثم رجعوا إلى أوطانهم. وفيها بايع صالح رئيس الحديدة وبيت الفقيه سعود على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وحسنت عقيدته للمسلمين. ثم أن إمام صنعاء سير عساكر عظيمة وحاصروا بندر الحديدة وأخذوه، وأمر ابن صالح المذكور وقد استعمله أبوه فيها أميرا وهو في بيت الفقيه، فتجهز صالح المذكور إلى زبيد وجنوده وقومه، فسار إليه بجيش عديد من قبائل عديدة حاضرة وبادية نحو 3000 مقاتل. فنازل أهل زبيد فأخذه عنوة ونهبوا منها من الأموال والأمتاع شيئا كثيرا، ولم يمتنع إلا القلعة الأمامية وما تحميه. ثم خرجوا عنها وعزل صالح الأخماس وبعثها إلى الدرعية، وفيها مات رئيس حرب بداي ابن بدوي ابن ضيان بعلة الجدري، وولى سعود مكانه أخاه في بوادي حرب. ثم دخلت السنة 21 بعد 100 والألف، وفيها حج سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بالمسلمين حجته الثالثة. خرج من الدرعية ليلة الجمعة 12 ليلة من ذي القعدة، وكان قد سير قبل خروجه وقت انسلاخ شهر رمضان عبد الوهاب بن عامر برعاياه من عسير وألمع وغيرهم، وفهاد بن سالم بن شكبان بهل بيشة ونواحيها، وعثمان المضايفي بهل الطائف ونواحيه، وأهل اليمن وتهامة وأهل الحجاز. ثم سير أمامه من أهل نجد حجيلان بن حمد بشوكة أهل القصيم، ومحمد بن عبد المحسن بن علي بشوكة أهل الجبيل أو أهل الجبل، ومن تبعه من شمر وغيرهم، وشوكة أهل ناحية الوشم، وواعدهم المدينة النبوية، واجتمع معهم سعود بن ضيان وأتباعه من حرب، وجابر بن جبارة وأتباعه. حاشية: جابر بن جبارة من رؤساء قبيلة جهينة من أهل ينبع النخل، وهو الذي كان أميرا لينبع عندما وصل إليها طوسون بن محمد علي، كما سيأتي ذكره في موضعه من هذا الكتاب. انتهت الحاشية. فاجتمع هؤلاء الجموع المذكورة ونزلوا قرب المدينة، فلما خرج سعود من الدرعية قاصدا مكة أرسل فراج بن شرعان العتيبي ورجالا معه لهؤلاء المذكورين، وذكر لهم أن يمنعوا الحواج التي تأتي من جهة الشام واسطنبول ونواحيهما. فلما أقبل على المدينة الحاج الشامي ومن تبعه وأمير عبد الله العظم باشا الشام، فأرسل إليه هؤلاء الأمراء ألا يقدم إليهم وأن يرجع إلى أوطانه، وذلك لأن سعودا خاف من غالب الشريف مكة أن يحدث عليه حوادث بسبب دخول الحواج الشامية وأتباعهم مكة. فرجع عبد الله العظم ومن تبعه من المدينة إلى أوطانهم، ثم رحل هؤلاء الأمراء وأتباعهم من المدينة وقصدوا مكة، فاجتمعوا فيها بسعود فاعتمروا وحجوا على أحسن حال. وبذل سعود في مكة شيئا كثيرا من العطايا والصدقات، ونزل قصر البياضية الشمالي فركب إليه الشريف وبايعه، وأخرج سعود من كان في مكة من الأتراك وكسى الكعبة المشرفة كسوة فاخرة من القز الأحمر، ثم كساها بعد ذلك بالقيلان الفاخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأخرج من كان في قصور مكة من عسكر الترك، ثم رحل منها في آخر ذي الحجة وقصد المدينة المنورة، فدخلها وضبطها أتم ضبط، وجعل في ثغورها مرابطة، وأجلى عنبر باشا الحرم والقاضي وكل من يحاذر منه، فأقام فيها أياما، واستعمل أميرا على المرابطة حمد بن سالم من أهل العينة، وجعل على الخراج محمد الغريبي من أهل الدرعية. ثم رحل إلى وطنه وأذن لأهل النواحي يرحلون إلى أوطانهم. ثم دخلت السنة 22 بعد 200 والألف، وفيها عزل السلطان سليم بن حمد وتولى السلطنة ابن أخيه مصطفى بن عبد الحميد لتسع بقين من جماد، فلما كان في السنة 23 في أثنائها أجمع طائفة من رؤساء الدولة على رد سليم المذكور في السلطنة وعزل مصطفى، وكان سليم في الاعتقال مأسورا، فأشار بعض وزراء مصطفى بقتل عمه سليم لكي ينثني عزمهم عن عزله، فقتله، فغضب يوسف باشا ومن معه من شيعة سليم فعزلوه وأجلسوا في السلطنة أخاه محمودا ابن عبد الحميد على صغر سنه، واستمر فيها إلى الآن، أعني سنة 51 و200 و1000. وكان سليم قد عزل عبد الله العظم عن ولاية الشام قبل قتله، وجعل مكانه يوسف الغنج. وفيها قتل علي كيخيا باشا بغداد بعد سليمان، وذلك بعد ما استقر في الملك، ودان له غالب رعايا العراق من الحاضر والبادي، فوثب عليه 5 رجال من غلمانه وهو في الصلاة فقتلوه، فقام سليمان فقتلهم ولم يتم لهم أمر. فاستقر سليمان في ولاية بغداد حتى أتاه التقرير من الترك. وفي هذه السنة اشتد الغلا والقحط في نجد، وبلغ البر 4 أصواع بالريال، والتمر 11 وزنه بالريال، وأمحلت الأرض، وهلك غالب مواشي البوادي، ولم يبق لأكثرهم إلا قليل، وهلك أيضا غالب مواشي الحضر. فلما كان وقت انسلاخ رمضان في وسط الشتاء أنزل الله الغيث ورحم العباد وأحيا البلاد، وكثر العشب والربيع خلاف العادة، واستمر أحسن ما كان، وسمنت المواشي، وكثر الجرب في الإبل، وعم في الحاضر والباد، وأصلح الله الزروع وبارك في الثمرة، إلا أن الغلا على حاله واشتداده حتى حصد الزروع. وفيها حج سعود بن عبد العزيز حجته 4 بجميع نواحي المسلمين من رعيته، من أهل العارض والجنوب والوشم وسدير والقصيم وجبل شمر والأحساء ونواحيه وبيشه ورنية وتهامة واليمن والحجاز وغير ذلك، ودخل مكة بجميع تلك الجنود واعتمروا وحجوا بأحسن حال. ونزل سعود القصر الجنوبي في البياضية، حاشية البياضية هو شرق قصر السقاف عند الملاوي محل المحاكم المستعجلات اليوم، انتهت الحاشية. ونزل سعود القصر الجنوبي في البياضية، وزاره الشريف مرارا معه كالأخ الشفيق أو الشقيق، فيزوره أحيانا وحده، وأحيانا معه رجل أو رجلان، وأحيانا بخيله ورجاله، وكثيرا ما يدخل سعود الحرم ويطوف بالبيت، وكثيرا ما يجلس فوق زمزم ومعه خواصه. وبث في مكة من الصدقات والعطاء لأهلها وضعفائها شيئا كثيرا، وكسى الكعبة المشرفة كسوة فاخرة من القيلان الفاخر، وجعل إزارها وكسوة بابها حريرا مطرزا بالذهب والفضة، وأقام فيها نحوا من 18 يوما، ثم رحل منها وقصد المدينة المنورة ودخلها وقام فيها 10 أيام، ورتب مرابطة في ثغورها، وأخرج من في القليعة من أهلها، وجعل فيها مرابطة من أهل نجد، وضبطها أتم ضبط، وجعل على المرابطة أميرا عبد الله بن مزروع صاحب منفوحة، وعلى الخراج حمد بن يحيى بن غيهب صاحب شجرة. حاشية آل غيهب من قبيلة بني زيد، القبيلة المشهورة بالوشم، وهذه القبيلة بطن من بطون قضاة، لأن زيد هذا الذي ينسبون إليه هو زيد بن سويد أو بن سويد بن زيد بن سويد بن زيد بن حيرام بن أبي سويد بن زيد بن نهد بن زيد بن أسلم بن ليث بن سود بن الحاف ابن مالك ابن الحاف ابن مالك ابن قضاعة ابن مالك ابن حمير ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، انتهت الحاشية. ثم رحل منها إلى وطنه، ولم يحج في تلك السنة أحد من أهل الأقطار الشاسعة، لا من الشام ولا غيره. ثم دخلت السنة الثالثة والعشرون بعد المائتين والألف، وفيها سار سعود بالجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة من جميع نواحي نجد والأحساء والجنوب، وأهل وادي الدواسر وأهل بيشة ورنية والطائف والحجاز والتهايم. خرج من الدرعية في شهر جماد الأول، واستنفر بوادي نجد وتوجه ناحية العراق، ونازل أهل بلد الحسين فوجدهم محصنين بلدهم بسور عظيم وجنود جمعوها، وذلك بعد أخذ سعود لبلادهم عنوة كما ذكرناه فيما تقدم. فحشد المسلمون على السور بالسلالم، ووقع عنده رمي وقتال شديد، فلما علم سعود بإحصان بلدهم وعظم سورها كف المسلمين بعده، وكادوا يتجاوزون السور وينزلوا فيها، فرحل عنها ونزل على بلد عثاثة المعروفة في العراق، فهرب أهلها في رؤوس الجبال واستولى على بلدهم، ثم أرسل إليهم وأعطاهم الأمان ومن عليهم ببلدهم وما فيها، وأخذ جميع ما عندهم من الخيل. ذكر لي أنه قريب مائة فرس، ثم رحل منها وقصد المجرة وناوش المنتفق بقتال، وحصل مجاولة خيل قتل فيها من المنتفق سلطان بن حمود بن ثامر، ثم سار إلى البصرة ونزل عندها، وسار المسلمون على جنوبها ونهبوا فيه وقتلوا قتلا، ثم سار منها ونزل قبالة الزبير، ثم رحل منه إلى وطنه، وفيها حج سعود حجته الخامسة بالمسلمين من جميع رعيته من نواحي نجد والجنوب والأحساء والقطيف وعمان والبحرين ووادي الدواسر وتهامة والطور واليمن وبيشة ورنية وجميع الحجاز ونواحيها إلى المدينة النبوية وينبع والفرع وغير ذلك. فدخل مكة واعتمر وحج، ونزل القصر الشمالي المعروف البياضية، وأقام فيها، وغالب الشريف يزوره كل وقت، وهو لسعود بمنزلة أحد نوابه وأمرائه الذين في نجد بالسمع والطاعة، وفشى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة، فلا يشرب التنباك في أسواقها، وأمر سعود أن يجعل في أسواقها من يأمرهم بالصلاة إذا دخل الوقت، فكان إذا أذن دار الرجال في الأسواق الصلاة الصلاة، وبذل سعود لغالب هدايا وتحفا جزيلة، وأعطاه غالب مثل ذلك. ويدخل سعود إلى الحرم ويطوف بالبيت ويجلس فوق زمزم ومعه بعض خواصه، وبذل في مكة كثيرا من الصدقات والعطاء، وكسى الكعبة المشرفة بالقيلان الأسود، وجعل إزارها وكسوة بابها من الحرير المطرز بالذهب والفضة، وأقام فيها نحو 18 يوما، ثم رحل منها وبعث إلى المدينة النبوية مرابطة من جميع نواحي نجد بدل المرابطة الذين فيها في القليعة والجيار وغيرهما، وهذه عادته في الثغور، يجعلهم فيها سنة ثم يبدلهم بغيرهم ويرجعون إلى أهاليهم. ورجع سعود إلى وطنه ولم يحج في هذه السنة أحد من أهل الشام ومصر والعراق والمغرب وغيرهم، إلا شرذمة قليلة من أهل المغرب لا اسم لهم حجوا بأمان. وفيها بعث سعود رحمه الله تعالى سرية إلى عمان قليلة لتعليم فرائض الدين والاطلاع على أحوالهم، فلما وصلوا هناك فإذا قيس بن أحمد المسمى ابن الإمام رئيس سحار أو سحار، وجميع باطنة عمان وابن أخيه سعيد بن سلطان رئيس مسكة بندر عمان ونواحيها، ومن معهما من الجنود نحو 10,000 رجل أو يزيدون، سائرون على النواحي التي تليهم من عمان من رعية سعود، ورأس عمان يومئذ من جهة سعود سلطان بن صقر بن راشد صاحب رأس الخيمة، فأرسل إلى من يليه من أهل عمان فاجتمع عنده نحو 3,000 رجل، فالتقى الجمعان جمع قيس وسلطان عند خور المكان المعروف فعمان بين الباطنة ورأس الخيمة، واقتتلوا قتالا شديدا فانهزم جمع قيس هزيمة شنيعة، وقتل قيس المذكور، وهلك من قومه خلق كثير بين القتل والغرق في البحر. قيل أن الذي هلك قريب 4000 رجل. ثم بعد هذه الوقعة أرسل بن قيس إلى سعود وسلطان بن صقر وطلب المبايعة على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وبايع على ذلك وبذل مالا كثيرة وشوكة من الحرب، وأرسل ابن أخيه سعيد بن سلطان إلى سعود وبذل مالا كثيرا وبايع على السمع والطاعة، وبايع على ذلك وبذل مالا كثيرة وشوكة من الحرب، وأرسل ابن أخيه سعيد بن سلطان إلى سعود وبذل مالا كثيرا وبايع على السمع والطاعة، وصار جميع عمان تحت ولاية سعود. وجمع سلطان بن صقر الغنائم من هذه الوقعة وأخذ خمسها ودفعها إلى عمال سعود وأرسلوه إلى الدرعية. وفي هذه السنة والغلا والقحط في نجد على حاله في الشدة، وانتهى سعر البر 4 آصع بالريال و3 آصع والتمر 10 وزنات بالريال، وعم الغلا في جميع نجد واليمن والتهائم والحرمين والحجاز والأحساء. ووقع مع ذلك مرض ووباء مات فيه خلق كثير من نواحي نجد، ودخلت السنة 4 والأمر على حاله من الغلاء والمرض، ومات فيها والتي قبلها من سواد الناس مئين. وفيها أعني سنة 23 بعد عيد النحر مات قاضي الأحساء محمد بن سلطان العوسجي، وفيها كسفت الشمس آخر شهر رمضان مساء. ثم دخلت السنة 24 بعد 200 والألف، وفيها اشتد الوباء والمرض خصوصا في بلد الدرعية، فمكث على ذلك إلى شهر جماد، ومات في الدرعية خلق كثير من الغرباء والسكان، حتى أتى عليهم أيام يموت في اليوم الواحد 30 و40 نفسا. وكتب سعود نصيحة بليغة إلى أهل الدرعية وأرسلها إلى جميع النواحي، وحظهم على التخلي من الذنوب والتوبة النصوح، وذكر فيها كثيرا من المحظورات، وأورد الأدلة بالترهيب عنها، ودعا الله في آخرها دعاء عظيما أكثر فيه من الثناء على الله والتوسل بأسمائه الحسنى برفع الضرر والوباء عن الناس. ذكر لنا أنها لما قرأت هذه النصيحة على الناس في مساجد الدرعية ارتفع الوباء بعدها عن الدرعية، وتوفي في هذا الوباء من الأعيان العلامة المفيد مفتي فرق أهل التوحيد الشيخ القاضي حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. حاشية: أنجب الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 5 أبناء، هم الشيخ علي والشيخ حمد والشيخ عبد الرحمن والشيخ حسن والشيخ عبد الملك، وقد ذكرنا كل واحد من هؤلاء الأبناء 5، وبينا من حدر عن كل واحد منهم من الذرية، وذلك في تعليق مضى. كان له معرفة في الأصل والفرع والتفسير، وله مجالس عديدة في التدريس في الفقه والتفسير وغير ذلك، وانتفع أناس كثير بعلمه. أخذ العلم عن أبيه، وأخذ عنه جماعة كثير من القضاة وغيرهم، منهم الشيخ العلامة المتقدم ذكره علي ابنه، وأخذ عنه أيضا الشيخ العالم الفاضل والهمام السخي الباذل الذي حاز مكارم العلم والورع والفصاحة، وجمع بين الكرم والسخاء والشجاعة والسماحة، القاضي في ناحية الأحساء التركي ابن عبد الله، ثم لابنه فيصل عبد الله ابن القاضي أحمد الوهيبي أو الوهيبي، وأخذ عنه الشيخ الجليل والحبر الأصيل القاضي في بلد حريملة وناحية المحمل محمد ابن مقرن، وكان قد ولي القضاء في تلك الناحية لعبد الله ابن سعود. كان الشيخ حسين المذكور هو القاضي في بلد الدرعية والخليفة بعد أبيه في القضاء والإمامة والخطبة. كان إماما في مسجد البجيري الكبير الذي في منازل الدرعية الشرقية، وكان صيتا بحيث أنه يسمع تكبيره في الصلاة أدنى المسجد وأقصاه مع كثرة ما فيه من الخلائق، وهو الخطيب والإمام يوم الجمعة في مسجد الجامع مسجد الطريف الكبير الذي تحت قصر آل سعود في المنازل الغربية، وكان ضريرا بصره. ووفاته في شهر ربيع الآخر رحمه الله تعالى. وتوفي في هذا الوباء سعد بن عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود وأربعة رجال من آل معمر، وعلي بن موسى بن سويلم وغيرهم، وبقي الغلاء على حاله حتى حصد الزرع فوقع الرخص في الأسعار. رجع الإردب في المدينة النبوية بثمانية ريال، ورجع البر في الدرعية وما حولها من البلدان سبعة آصع بالريال. وفي هذه السنة حشد بادية العراق من شمر وجميع بوادي العراق، وأمدهم سليمان باشا صاحب العراق بعسكر، فسار الجميع وقصدوا عنزه والضفير في ناحية العراق. ورئيس عنزه يومئذ الدريعي بن شعلان، ورئيس الضفير الشايوش بن عفنان. فالتقت البوادي وأتباعهم وتنازلوا مدة أيام، وأيقن عنزه والضفير بالكسر، ثم ندب بعضهم بعضا وكروا كرة واحدة على جموع أهل العراق، فهزموهم هزيمة شنيعة، وقتلوا من العسكر والبادية خلقا كثيرا، وأخذوا منهم أموالا كثيرة من الخيل والإبل وغير ذلك مما لا يحصى، وظهروا بها إلى نجد، وفيها أنشأ الله سحابا أبرق وأرعد وأمطر، وسال منه نواحي وشعاب وبلدان كثيرة، منها حكر العيينة المعروف امتلأ بالسيل، وسال ما حوله من الشعاب، وسال بعض نخيل سدوس وحريملة، وعم السيل نخيل بلد الصفرة، وجرى وادي ثادق المعروف ببعيثران، وسال الحريق والحوطة في ناحية الجنوب، وسال الخرج سيلا غزيرا، وعم جميع نخيله وعبرت حتى أن بعضهم أشفقوا على الحلل والمنازل من الخراب والغرق، وكذلك في الأفلاج. ووقوع هذا السيل في استهلال جماد الثاني في جمرة القيض عند ظهور الهقعة مع الفجر، وهي التي تسميها العامة زابن الجوزة الشمالي التي نوعها المرزم في حساب أهل الحرب، وهو وقت حلول الشمس برج السرطان، وهذا لم يعهد في هذه الناحية منذ زمان، فسبحان المتصرف الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وأرخص الله الأسعار، فلما جد النخل بلغ سعر التمر 30 بالريال والبر 10 آصع. وفيها حدث من حمود أبو مسمار صاحب أبو عريش البندر المعروف في اليمن، وهو من نسل أحمد ابن أبي نمي الشريف، ما يريب سعود من المخالفة ومعاداة المسلمين، وكان قبل ذلك قد بايع على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وأخذ سعود من عشور بنادرة، وأوفد ابنه على سعود وأقام على ذلك سنين، فحدث بينه وبين عبد الوهاب أمير عسير عداوة ومنابذة، فأقبل ابنه ومعه القاضي حسن بن خالد، وأقبل عبد الوهاب ومعه محمد بن عبد الله بن حمد بن غيهب صاحب شجرة، ووقع بينهم منازعات بالكلام عند سعود، فلم يقع اتفاق بينهم. وكتب سعود إلى حمود وأمره أن يحارب أهل صنعاء ويسير إليهم بجنوده، فلم يفعل، فأمر سعود أهل النواحي الحجازية واليمنية ومن يليهم بالمسير لقتاله، وبعث من الدرعية فرسانا انتقاهم مع نائبه غصاب العتيبي وجعله ناظرا على أمراء النواحي، ونهاه عن المخالفة لعبد الوهاب لأنه أمير الجميع. فسار عبد الوهاب بجميع رعاياه من عسير وألمع وغيرهم من أهل الطور وتهامة، وسار علي بن عبد الرحمن المضايفي أخو عثمان من الطائف وقراه وبوادي الحجاز، وسار فهاد بن سالم بهل بيشة ونواحيها وجميع رعاياه من الحاضر والبادي، وسار مشيط وبن دهمان ومن يليهم من جميع رعاياهم من شهران، وسار بن حرملة بجميع عبيدة ورعاياه من جنب وغيرهم، وساروا قحطان على أمرائهم المعروفين الجميع ما ينيف عن 50,000 مقاتل. ثم حشد أبو مسمار بمن معه من أهل اليمن وأهل نجران ويام ومن دهم وقبائل حاشد وبكيل ومن يليهم من قبائل همدان، وجعل في الحصون التامية مقاتلة، وأقبل معه بجنود كثيرة، فالتقى الجمعان بوادي بيش، فنهض إليه محمود قبل الاستعداد للملاقاة، وقصد جمع عسير الذي فيه عبد الوهاب، وحصل قتال شديد مثل اشتعال النار، وقتل عبد الوهاب في تلك الحشدة حاشية. هو عبد الوهاب بن عامر المتحمي المشهور بأبي نبطة من قبيلة رفيدة إحدى قبائل عسير السرات، وهي قبيلة عدنانية. قدم عبد الوهاب هذا مع أخيه محمد بن عامر على الإمام عبد العزيز سنة 1215 هجرية، فعاهداه على دين الله ومناصرة الدعوة والجهاد، فأرسل معهم سرية لإخضاع قبائل عسير بقيادة ربيع بن زيد المخاريم، فدانت لهم سائر قبائل عسير ودخلت تحت طاعة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود. ولما توفي محمد بن عامر المتحمي سنة 1217 هجرية، خلفه على إمارة عسير أخوه عبد الوهاب، فأخذ يغزو ويقود الجيوش والسرايا حتى قتل في هذه الغزوة رحمه الله عفا عنه. انتهت الحاشية. وقتل معه عدة رجال من قومه، ثم كرت الجموع على قوم أبو مسمار فهزموهم هزيمة شنيعة، واستمروا في ساقتهم يقتلون ويغنمون، واستالوا على بعض خيامهم ومحطتهم، واستمر أبو مسمار في هزيمته إلى حصن أبو عريش، ونهب المسلمون ظاهر بلاد صبية ونواحيها وغنموا أموالا كثيرة، واستالوا على حصنها صلحا، وجعل فيه غصاب عسكرا مرابطين، وبعثوا السرايا في تهامة وقتلوا ودمروا وغنموا، وانقضت تلك الوقعة عن قتلى كثيرة من الفريقين، وكان للمسلمين سفن في البحر، فأخذوا غنائم كثيرة قهوة وغيرها من بندر جيزان، وهذه الوقعة في جماد الثاني من هذه السنة. واستعمل سعود على تهامة بعبد عبد الوهاب طامي بن شعيب بن عم عبد الوهاب، وفي هذه السنة حج سعود رحمه الله تعالى حجته السادسة، واحتفل بالحج معه جميع من شملته مملكته من نواحي المسلمين من أهل العارض والجنوب ووادي الدواسر والأحساء ونواحيه وعمان، وجميع أهل نجد وأهل التهايم والحجاز واليمن والمدينة النبوية وما حولها بالنساء والأطفال والثقيل والخفيف وبنات سعود وكثير من نساء آل مقرن، وهكذا كل حجة مما تقدم. ودخلوا مكة واعتمروا وحجوا بأمان عظيم لا يحمل فيه سلاح، ونزل سعود القصر الشمالي من البياضية، وأهدى عليه الشريف هدايا سنية، وأعطاه سعود عطاء جزيلا، وبذل في مكة من الصدقات والعطاء شيئا كثيرا، ويزوره الشريف كل يوم إلا قليل كأنه أحد أمرائه الذين في نجد، ويدخل إلى الحرم ويطوف بالبيت ويجلس فوق زمزم مقابل البيت الشريف، وكسى الكعبة المشرفة بالقيلان الأسود الفاخر، وجعل إزارها وكسوة الباب من الحرير الأحمر المطرز بالذهب والفضة، ثم رحل عنها في العشر الأواخر من شهر ذي الحجة، وبعث إلى المدينة مرابطة بدل الذين فيها، ورجع إلى وطنه، ولم يحج تلك السنة أحد من أهل الشام ولا مصر ولا اسطنبول ولا العراق إلا من كان يحج بأمان سعود. وفيها أقبل مراكب الإنجليز النصارى مستنجدهم سعيد بن سلطان صاحب مسكة حاشية كذا في الأصل وفي نسخة مسقط وهو الأصح، وأما تسميتها مسكة فتصحيف نشأ عن لغة الهنود الأعجمية، لأن الهنود يسمون مسقط مسكة. انتهت الحاشية المعروفة في عمان. بعد نقض العهد وقصدوا أهل بلد رأس الخيمة المعروف في عمان، ورئيسها يومئذ سلطان بن صقر بن راشد أمير القواسم، وبندروا فيها وحاربوا أهلها فلم يحصلوا على طائل، فرفعوا على البلد بلورا وجعلوه في عين الشمس، وقابلوا به البلد فاشتعلت النار فيها، وكان أكثر بيوتها صرايف من عسبان النخل، فدخلوا البلد واستباحوها ونهبوا ما فيها وأشعلوا فيها النيران ودمروها، وهرب سلطان بن صقر وغالب أهل البلد حتى فرغ العدو منها وانتقل عنها، فرجعوا إلى بلادهم فعمروها وأحصنوها. ثم إن سعود أرسل إلى عمان عبد الله بن مزروع صاحب منفوحة وعدة رجال من أهل نجد، وأمرهم بنزول قصره البريمي المعروف في عمان مطلق المطيري حاشية كذا في الأصل وصوابه، وأرسل مطلق المطيري بجيش من أهل نجد، وأمر أهل عمان بالاجتماع عليه والقتال معه، فاجتمع عليه مقاتلة أهل عمان مع ما معه من أهل نجد، فقاتل أهل الباطنة إسحاب ونواحيها ومن تبعهم، ورئيسهم يومئذ عزان بن قيس، وقاتلوا سعيد بن سلطان صاحب مسكة، ودام القتال بينهم، وقتل من عسكر عزان مقتلة عظيمة بلغت القتلى نحو 500 رجل. ثم إنه اجتمع مع مطلق المطيري جميع من هو من رعية سعود من أهل عمان، فنازل أهل سحار بألوف من المقاتلة، ودخلت سنة 25 وهم على ذلك يقتلون ويغنمون، وأخذ مطلق ومن معه قرى كثيرة من نواحي سحار من أهل الباطنة، وبايع غالبهم على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، ولم يبق محارب إلا مسكة ونواحيها مملكة سعيد وما تحت ولاية عزان من سحار، وغنموا منها غنائم كثيرة، وبعثوا الأخماس إلى سعود في الدرعية. وفيها تحقق عند سعود أن آل خليفة أهل البحرين والزبارة يقع منهم بعض المخالفات، فخاف أن يقع أكبر من ذلك، فأرسل إليهم جيشا واستعمل عليهم أميرا محمد بن معيقل، ثم أتبعه بعبد الله بن عفيصان، فاجتمعوا ونزلوا عند الزبارة المعروفة عند البحرين، فأقاموا فيها قريب 4 أشهر حتى رجع سعود من الحج. فلما رجع من الحج أرسل أمراء ذلك الجيش إلى آل خليفة وأمرهم يفدون على سعود، وساقوهم كرها وألفوا عليه في الدرعية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أحداث السنة 25 بعد 200 وألف إلى السنة 26 بعد 200 وألف من الهجرة. ثم دخلت السنة 25 بعد 200 وألف وفيها لما قدم سعود من الحج في المحرم قدموا عليه آل خليفة أهل البحرين والزبارة في الدرعية، وهم الأمير سليمان بن أحمد بن خليفة وأخوه عبد الله وعبد الله بن خليفة وأبناؤهم، ومعهم كليب البجادي وغيره من أعوانهم ورؤساء رعيتهم. فلما قدموا الدرعية قرأ عليهم سعود ما حدث منهم، ثم اعتقل رؤساءهم ورد أبناءهم وبقية الرعية إلى بلادهم. وكان سعود لما قبض عليهم أخذ جميع خيلهم ونجائبهم وغير ذلك من الشوكة لهم في البحرين والزبارة. ثم أمر فهد بن سليمان بن عفيصان أن يعبر إلى البحرين ضابطا له وجعله بيت مال. ثم إن أبناء آل خليفة نقلوا أكثر نسائهم وأموالهم في السفن، ثم هربوا من الزبارة وقصدوا صاحب مسكة سعيد بن سلطان فاستنصروه وأرسلوا إلى العجم وبني عتبة واستصرخوهم، وكان مراكب النصارى عند سعيد في مسكة فاستعانوهم، فأقبل جموع عظيمة في مراكب كثيرة وبندروا عند الزبارة في الليل، فأظهروا منها بقية رجالهم وما فيها من المتاع والمال ودمروها جملة. ثم ساروا إلى البحرين ونازلوا فهد بن عفيصان والمرابطة الذين في قصر المنامة وهم نحو 300 رجل، فحصروهم وأقاموا على ذلك أياما، ثم أخرجوهم بالأمان على دمائهم، فأمسكوا منهم فهد بن عفيصان وأمسكوا معه 16 رجلا واعتقلوهم رهينة في رجالهم الذين في الدرعية وتركوا الباقين. ثم أن سعودا غزا غزوة المزيريب وآل خليفة في الاعتقال، فلما رجع طلب منه آل خليفة أن يفك أسرهم، ووعدوه السمع والطاعة وينزلون الزبارة وأن يجتمعوا فيها ببنيهم وقراباتهم، فإن أرادوا بنوهم الامتناع عن ذلك فإنهم يرجعون إلى الدرعية، وبايعوا سعودا على ذلك وأعطوه عهدا وميثاقا. فارتحلوا من الدرعية وبعث معهم سعود شوكة من الجيش، فلما وصلوا إلى ناحيتهم طلبوا من بنيهم الموافقة على ما بايعوا عليه سعود، فأبوا عليهم، فرجعوا إلى الدرعية وأقاموا فيها حتى رجع سعود من الحج على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وأطلق بن عفيصان ومن معه. وفيها سار سعود بالجنود المنصورة والخيل الجياد المسومة المشهورة، واستنفر جميع النواحي من جميع الحاضر والباد من وادي الدواسر إلى مكة والمدينة إلى جبل طي والجوف وما بين ذلك نحو 8000 خرج من الدرعية 53 من ربيع الثاني، وقصد نقرة الشام المعروفة لأنه بلغه الخبر أن بوادي الشام وعربانه من عنزه وبني صخر وغيرهم فيها. فلما وصل تلك الناحية لم يجد فيها أحدا منهم، وإذا قد سبقه النذير إليهم، فاجتمعوا على دوخ ابن سمير رئيس ولد علي من عنزة، وهو من وراء الجبل المعروف بطويل الثلج قرب نابلس، نازلين عين القهوة من جبال حوران. ولما بلغ ابن سمير ومن معه إقبال سعود إليهم، انهزم بمن معه من البوادي ونزلوا الغور من حوران. فسار سعود في تلك الناحية وأقبل فيها وأدبر، واجتاز بالقرى التي حولها المزيريب وبصرى، فنهبت الجموع ما وجدوا فيها من المتاع والطعام وأشعلوا فيها النيران، وكان أهلها قد هربوا عنها لما سمعوا بمسيرة. ثم نزل عين لبجة وروى منها المسلمون وشربت خيلهم وجيوشهم، ثم أقبل على قصر المزيريب فظهر عليهم من خيل فحصل طراد، فانهزمت الخيل إلى القصر واحتصروا فيه، فأراد المسلمون الحشد على القصر، ولا أحب سعود ذلك مظنة بالمسلمين لأجل إحصانه، ثم ترحل ونزل بصرى وبات فيها، ثم رجع قافلا إلى وطنه ومعه غنائم كثيرة من الخيل والمتاع والأثاث والطعام، وقتل من أهل الشام عدة قتلى، وحصل في الشام رجفة ورعب عظيم بهذه الغزوة في دمشق وغيرها من بلدانه وجميع بواديه. ومن حين قفل سعود من الشام جاء العزل ليوسف باشا الشام، وسار إليه سليمان صاحب عكا فأجلاه واحتوى على جميع أمواله وتولى في إمارة الشام. وفي هذه السنة أرخص الله الأسعار، وبلغ البر 13 صاعا بالريال، والتمر 37 وزنة بالريال، ورخصت أسعار الحرمين، وبيع الإردب 4 أريل. وفي شهر ذي الحجة من هذه السنة توفي الشيخ العلامة والحبر الفهامة حسين بن غنام الأحسائي، حاشية: حسين بن غنام الأحسائي هو صاحب روضة الأفكار التاريخ المشهور بتاريخ بن غنام، ولد بالمبرز بالأحساء وأخذ العلم عن علمائها، ثم انتقل إلى الدرعية في حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبقي بها إلى أن توفي في هذه السنة كما ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى. انتهت الحاشية. كانت له اليد الطولى في معرفة العلم وفنونه، وله معرفة في الشعر والنثر، وصنف مصنفات منها العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين، أخذ العلم عن مشايخ من أهل الأحساء والدرعية، وقرأ عليه أيضا الشيخ العلامة حمد بن ناصر بن معمر في العربية وذلك في بلد الدرعية، وقرأ عليه الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العربية، وفيها آخر شعبان سار عثمان بن عبد الرحمن المضايفي بأهل الحجاز وغيرهم، وقصد أرض تهامة واليمن، وكان حمود أبو مسمار قد سير عساكر كثيرة، فالتقى الجمعان واقتتل الفريقان في الموضع المعروف بالوحلة أو بالوحلة، واقتتلوا قتالا شديدا، وانكسر عسكر أبو مسمار وقتل منهم قتلى كثيرة نحو 250 رجلا. ثم سار بعده طامي بن شعيب أمير عسير وألمع وغيرهم بعسكر عظيم من قومه وأهل الحجاز وقحطان وغيرهم، وتوجهوا إلى البندر المعروف باللحية أو بالحية، فحصروها وأخذوها عنوة، وأخذوا غالب ما فيها من الأموال والذهب والفضة والقماش واللؤلؤ والحرير وأنواع الأموال التي لا يحصيها العد. وذكر لنا أن منهم من طحن اللؤلؤ يحسبه دره، وقتل من أهلها خلق كثير، قيل أن الذي هلك منهم ألف بين القتل والهلاك، ودمروا البلد وأشعلوا فيها النيران. وفيها سار الطامي بن شعيب المذكور بعسكر كثير من رعاياه من عسير والحجاز وبيشة ونواحيها وقحطان وغيرهم من البوادي إلى تهامة نحو 20,000 مقاتل، وتوجهوا إلى بندر الحديدة ونازلوا أهلها فأخذوها عنوة واستالوا على غالب البلد، وكان أهلها قد بلغهم مسير تلك الجنود، فحملوا خفيف أموالهم في السفن وركب فيها أكثر الرجال، فأخذ طامي ومن معه ما وجدوا فيها من المال والمتاع، ودمروها وقتلوا من أهلها قتلى كثيرة، وقبض عمال سعود أخماس الغنائم وساروا بها إلى الدرعية. وفيها سار عبد الرحمن باشا الكرد إلى بغداد، فنازل أهلها ودخلها وقتل سليمان باشا صاحب بغداد، وسبب ذلك أن السلطان محمود بن عبد الحميد بعث رجلا يقال له الغابكي إلى سليمان يطلب منه خراج العراق من مدة سنين، لم يأته منه شيء، فقام الغابكي عنده في بغداد فلم يحصل له شيء، ثم إن سليمان أعطاه رشوة وأذن له في الخروج من بغداد وخرج. فلما خرج استصرخ الأكراد وبادية العراق على سليمان وذكر لهم أنه عصى على السلطان، فسار إليه عبد الرحمن الكردي المذكور، ووقعت المصافة خارج بغداد واقتتلوا، ووقعت الهزيمة على سليمان وجنوده، فهرب سليمان لوجهه وأمسكه رجال من بواديه الدفافعة فقطعوا رأسه وأتوا به إلى عبد الرحمن الكردي فأمر بقتلهم وهم 7 رجال، وإنما قتلهم لأن الدفافعة فيهم بعض الرزالة يبيعون الفحم والأشياء الخسيسة، فقال لهم الكردي مثلكم ما يقتل البشوات ولستم أهلا لذلك، فهلا أتيتم به حيا فقتلهم. فلما دخل الكردي بغداد دخل عقيل السرايا وتحصنوا فيها وحربوه، وحصل بينهم مقتلة، قتل من الفريقين 10 رجال، ثم أنزلهم منها بالأمان واستولى على بغداد وجعل فيه عبد الله باشا من غلمان علي باشا. ثم إن الكردي لما استولى على بغداد عبث فيه وصادر أهله بأخذ الأموال، فأخذ منهم ما لا يعد ولا يحصى، وظن الغابكي أنه يعطيه ما طلب السلطان فلم يرفع به رأسا، فرحل من بغداد مغضبا، وجعل له الكردي رصدا في طريقه ليغتالوه فنجا منهم، ووصل إلى السلطان فأخبره بذلك، فأرسل معه عسكرا قليلا وكتب معه إلى شاه العجم واستنصره على الكردي، فسار الشاه إلى بلاد الأكراد، فهرب الكردي من بلاده واستولى عليها الشاه وطلب من أهلها أموالا كثيرة مقابلة ما أخرج على العسكر، فسلمت له ورجع إلى وطنه. وفيها حج سعود بن عبد العزيز بالمسلمين 7، واحتفل معه بالحج جميع رعيته من الجبل والجوف إلى الحسا وعمان ووادي الدواسر وألمع وجميع طور تهامة ومن يليهم وجميع أهل الحجاز إلى المدينة وينبع وما بين ذلك من البوادي، فدخلوا مكة واعتمروا وحجوا على أحسن الأحوال بأمان عظيم. ونزل سعود قصر البياضية الشمالي وبذل في مكة شيئا كثيرا من الصدقات والعطاء لأهلها وغيرهم، وحججت في تلك السنة وشهدت سعود وهو راكب مطية محرما بالحج، ونحن مجتمعون في نمرة لصلاة الظهر، وخطب فوق ظهرها خطبة بليغة ووعظ الناس فيها وعلمهم المناسك وذكرهم ما أنعم الله عليهم به من الاعتصام بكلمة لا إله إلا الله وما أعطى الله في ضمنها من الاجتماع بعد التفرق وأمان السبل وكثرة الأموال وانقياد عصاة الرجال، وإن أضعف ضعيفا يأخذ حقه كاملا من أكبر كبير من مشائخ البوادي وأعظم عظيم من رؤساء البلدان، ونادى وهو على ظهرها لا يحمل في مكة سلاح ولا تبرج امرأة بزينة، وتوعد من فعل ذلك من جميع رعيته. ورأيت الشريف غالبا أقبل فوق حصانه ونحن جلوس في الصف وليس معه إلا رجل واحد، ونزل سعود من كور مطيته وسلم عليه وتعانق وسلم عليه المسلمون، فأقيمت صلاة الظهر وقصدنا بعدها عرفة. ودخل سعود بعد ذلك مكة وسار فيها سيرة حسنة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقات والعطاء والرأفة بأهلها، وجعل في الأسواق رجالا وقت الصلاة يحضونهم عليها، فلا تجد فيها وقت الصلاة متخلفا إلا نادرا، ولا تجد في الأسواق في جميع هذه الحجج من يشرب التنباك ولا غيره من المحظورات إلا ما لا يرى ظاهرا، وكسى الكعبة المشرفة بالقيلان والديباج الفاخر، وجعل إزارها وكسوة الباب من الحرير الأحمر المنسوج بالذهب والفضة، وكان أكثر جلوسه إذا دخل مكة فوق زمزم مقابل البيت الشريف. وفي تلك الحجة كشف سعود القبة التي فوق صخرة مقام إبراهيم. حاشية: ذكر كشف سعود للقبة المذكورة أحمد ابن محمد ابن أحمد الخضراوي، وذلك في تاريخه المخطوط الذي سماه اللطائف في تاريخ الطائف، نقلا منه عن السيد محمد ياسين ميرغني ابن عبد الله المحجوب، قال: وكان المباشر له أي لكشف القبة حمد بن ناصر، يعني حمد بن ناصر بن معمر، وذكر أنه وقع في هذه السنة أي سنة 1225 هجرية. انتهت الحاشية. وفي تلك الحجة كشف سعود القبة التي فوق صخرة مقام إبراهيم، وصارت الصخرة والقدمان الشريفان بارزتان، ورآها الناس من أهل مكة وغيرهم، ورأيتها وهي صخرة بيضاء مربعة الرأس، طولها نحو الذراع، وعليها سبيكة صفراء لا أدري ذهب أم صفر، مستديرة بالصخرة مكتوب في السبيكة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. وعلى القدمين الشريفين تراب، ولا رأيت حوايفهما، وبين السبيكة ورأس الصخرة التي فيها القدمان نحو 4 أصابع، وأقام سعود فيها إلى 10 الأواخر من ذي الحجة، وأهدى غالب على سعود هدايا سنية وأعطاه عطايا جزيلة، وهو لسعود كأنه أحد أمرائه الذين في نجد، ورحل من مكة وبعث إلى المدينة النبوية مرابطة بدل الذين فيها، ورجع إلى وطنه. وفي هذه السنة في 10 الأوسط من ذي الحجة توفي الشيخ العالم العلامة حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر في مكة، وصلى عليه المسلمون تحت الكعبة المشرفة، ثم خرجوا به من الحرم إلى البياضية، وخرج سعود من القصر وصلى عليه بعدد كثير من المسلمين، ودفن في مكة. حاشية: ذكر أحمد بن محمد بن أحمد الحضراوي في تاريخه المخطوط الذي سماه اللطائف في تاريخ الطائف أن الشيخ حمد بن ناصر بن معمر دفن بالبياضية المعروفة بمكة المكرمة. انتهت الحاشية. أخذ العلم عن عدة مشائخ أعلام، أجلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخوه سليمان بن عبد الوهاب، وأخذ العربية عن الشيخ حسين بن غنام وغيره، وأخذ عنه عدة من أهل الدرعية وغيرهم، منهم ابنه العالم القاضي الأديب والمهذب الأريب عبد العزيز بن حمد بن ناصر، وكان قاضيا في الدرعية وغيرها، وأرسله سعود إلى مكة وأقام فيها مدة عند الشريف قاضيا، وصنف ودرس وأفتى. وفي هذه السنة في 1 شهر ذي الحجة وسعود في الحج، خرج من الدرعية أبناء سعود تركي وأخواه ناصر وسعد، وقصدوا ناحية عمان ومعهم عدة رجال من أتباعهم وخدمهم، وذلك أنه وقع بينهم وبين أبيهم مغاضبة وطلبوا منه زيادة لعطائهم وخراجهم فأبى عليهم ذلك، وكان يعطيهم عطاء جزيلا، وطلبوا منه الخروج إلى عمان للقتال فمنعهم ذلك. فلما خرج في هذه السنة للحج خرجوا من الدرعية، فلما وصلوا إلى عمان علم بهم ناس من أهل باطنة عمان وغيرهم، فنفروا عليهم وهجدوهم بالليل بياتا، فحصل بينهم قتال شديد، قتل من الفريقين عدة قتلى. فلما انقضت الوقعة أرسل أبناء سعود إلى مطلق المطيري أمير الجيوش في عمان، فأتى إليهم واجتمعوا ومعه جنود كثيرة من أهل نجد وأهل عمان وغيرهم، وصار تركي رئيس الجميع. فسارت تلك الجنود إلى عمان ونازلوا أهل بلد مطرح المعروف على الساحل، وأخذوه عنوه وقتلوا من أهله قتلى كثيرة وغنموا منه أموالا عظيمة، ثم ساروا على ساحل البحر وفي باطنة عمان وظاهرتها، فأخذوا بلد خلفان عنوة، ثم ساروا إلى جعلان وسور وسحار وغيرها وأخذوها عنوة، وأوغلوا في عمان وأخذوا أموالا عظيمة. فلما بلغ سعود الخبر وهو في الحج أفزعه ذلك وغضب غضبا شديدا، فلما رجع إلى الدرعية طلب منه رؤساء أهلها أن يعفو عنهم ويرسل إليهم ويبذل لهم الأمان، فأبى ذلك، فبعث جيشا من الدرعية نحو 40 رجلا وقال لهم: اقصدوا قصر البريمي المعروف في عمان وأخرجوا منه المرابطة الذين فيه وأمسكوه، ولا تدعوا أحدا من أبنائي ولا أحد من جنودهم يدخل. وكان الذي في القصر عبد الله بن مزروع صاحب منفوحة ورفقته معه من أهل نجد، وكان أبناء سعود يأوون إليهم فيه. فلما أمسكوه هؤلاء طردوا عنه الأبناء وأتباعهم فلم يدخلوه. وأرسل سعود أيضا إلى مطلق المطيري ومن معه من رؤساء المسلمين وأتباعهم، وأمرهم أن يخرجوا من عمان ولا يبقوا رجلا واحدا. فضاق الأمر بالأبناء وشفع فيهم رؤساء المسلمين من أهل الدرعية وغيرهم، وطلبوه أن يبذل لهم الأمان، فأبى سعود ذلك إلا أنهم يأتون على الحسنة والسيئة. فأقبل مطلق والأبناء، فلما وصلوا الأحساء خافوا من أبيهم وأبوا أن يقدموا إلى الدرعية، فأرسل مطلق إلى سعود وأبلغه الخبر، فأعطاهم الأمان وضمن لهم مطلق أنهم يسيرون إلى أبيهم ولا ينالهم مكروه. فقدموا على أبيهم ومرض ناصر بن سعود وأقام 2 شهرا مريضا في الدرعية، ومات ولم يعده أبوه، وذلك من مخالفة الأمر. فلما خرج هؤلاء من عمان وقع فيه بعض الخلل ونقض العهد أكثر بني ياس، فكتب سعود لعبد العزيز بن غردقة صاحب الأحساء وأمره أن يقصد عمان ويكون هو أمير الجيوش فيها، وأمر على غزاة يسيرون معه. فلما وصل عمان وقع بينه وبين بني ياس وغيرهم من أهل عمان وقعة، وصارت هزيمة على عبد العزيز ومن معه من المسلمين، فقتل عبد العزيز المذكور وقتل نحو 200 رجل من أهل عمان والأحساء وغيرهم، وذلك في جمادى من 26. ثم وقع خلل في أقاصي عمان، وفي آخر شهر ذي الحجة من هذه السنة جمع صاحب مسكة سعيد بن سلطان جموعا وعساكر كثيرة، واستنصر العجم، فأتاه منهم عسكر كثيف نحو 3000 مقاتل، وساروا إلى عمان وعاتوا فيما يليهم من رعايا المسلمين، واستولوا على بلاد الجبر سمايل، وهرب الجبر منها، فسار مطلق أمطيري بشوكة المسلمين الذين معه في عمان من أهل عمان ونجد وغيرهم، فجمع الله بينهم وبين عساكر صاحب مسكة، وتنازلوا واقتتلوا قتالا شديدا، فانهزمت جنود صاحب مسكة، وركب المسلمون أكتافهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وأخذوا خيامهم ومحطتهم وغالب متاعهم ومدافعهم، وهي أكثر من 10 مدافع. ورجع بقيتهم إلى مسكة وسمايل، وأخذ المسلمون منهم غنائم عظيمة، وقبض الأخماس عمال سعود وبعثوا بها إلى الدرعية. ثم دخلت السنة 26 بعد 200 و1000، وفي هذه السنة لما رجع سعود من الحج في المحرم، أطلق آل خليفة آل البحرين والزبارة حاشية. الزبارة بلد تقع على شاطئ قطر قبالة جزيرة البحرين، وهي مسكن آل خليفة الأول. انتهت الحاشية. وأذن لهم بالرجوع إلى بلدهم، ووعدوه بالسمع والطاعة وعدم المخالفة، ووافق وقت وصولهم أن وقع بين عشائرهم وأبنائهم وبين طوارف المسلمين الذين في ناحيتهم، وهم رحمة بن جابر بن عذب أمير خوير حسان المعروف، وأبا حسين أمير الحويلة البلد المعروفة في قطر، وإبراهيم بن عفيصان أمير المرابطة من أهل نجد، وغيرهم، مقتلة عظيمة في البحر. وذلك أن هؤلاء سار بعضهم على بعض في السفن، فوقعت الملاقات في البحر قرب البحرين، وذلك في شهر ربيع الأول، فوقع قتال شديد وكثرت القتلى بين الفريقين. ثم اشتعلت النار في السفن وجب خانها، ومات بينهم خلق كثير قتلا وحرقا وغرقا، فاحترقت السفن بما فيها، واحترق لابن جابر وأبا حسين ومن معهم من المسلمين 7 مراكب، واحترق لآل خليفة نحو ذلك، وقتل من أهل البحرين وأتباعهم 1000 رجل، منهم دعيج صاحب بلد الكويت حاشية، هو دعيج بن جابر الصباح. انتهت الحاشية. وكان من أعوان أهل البحرين، وقتل راشد بن عبد الله بن خليفة وغيرهم من الأعيان. وقيل أن الذي هلك من البحرين وأتباعهم 1400 رجل، وقتل من المسلمين نحو 200 رجل، منهم أبا حسين أمير الحويلة. إجماع أمراء الأتراك على المسير إلى الحجاز وإعدادهم جميع آلات الحرب. وفي هذه السنة حاشية، هذه السنة أي سنة 1226 هجرية، وفي هذه السنة أجمع أمراء الترك على المسير إلى الحجاز، وأعدوا جميع آلات الحرب من السفن والمدافع والقنابر والبنادق وجميع آلاتها، وما يحتاجون إليه من الأموال والذخائر من الطعام وغيره. فاجتمع العساكر من اسطنبول ونواحيها وما دونها إلى الشام ومصر، والرئيس المقوم بهذا الأمر من جهة الترك صاحب مصر محمد علي. حاشية. محمد علي هذا هو محمد علي بن إبراهيم أغا بن علي الباني الأصلي، مستعرب، ولد في قولة سنة 1184، وتوفي والده وهو في 4 من عمره، ثم توفيت والدته فأصبح يتيما، فاحتضنه عمه طوسون أغا فلم يلبث عمه أن حكم عليه بالقتل ونفذ الحكم، فصار محمد علي مقطوعا ليس له أحد، فعطف عليه قلب والي قوله الشربجي فأخذه ورباه مع أولاده. فلما بلغ 15 من عمره دخل الجندية تحت إشارة مربيه، فلما بلغ رتبة بكباشي زوجه من امرأة لها مال وعقار، فترك محمد علي الجندية وأخذ في التجارة في صنف الدخان، وبقي تاجرا إلى أن أمر العثمانيون بإرسال قوة من قولة تساعد القوات الموجودة في مصر على إخراج الفرنسيين منها، فتطوع نحو 300 جندي من الألبان، فانضم إليهم محمد علي، فدخل تحت إمارة علي أغا ابن مربيه والي قوله، فجاءوا في الأسطول العثماني بالجنود إلى أبي قير، ثم رحل علي أغا رئيس الحملة إلى بلاده، وترك أمر قيادة هؤلاء الجنود إلى محمد علي. وبعد أمور كثيرة لا نطيل بذكرها، كتب أهل مصر وعلى رأسهم عمر مكرم نقيب الأشراف في مصر والشيخ عبد الله حجازي شرقاوي إلى الباب العالي يسترحمونه ويرجون منه أن يولي محمد علي باشا عليهم، وذلك لما كان يتظاهر به محمد علي أول الأمر من حب الخير والإنصاف الذي أراد من ورائه الوصول إلى بغيته. فورد الفرمان من الباب العالي بتولية محمد علي باشا واليا لمصر، وذلك في ربيع الآخر سنة 1220 من الهجرة. وفي هذا الأثناء كان الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود قد استولى على الحجاز وعلى الحرمين الشريفين، فأقلق توليه الدولة العثمانية لأنها تدعي حق الخلافة على المسلمين بعد سقوطها من العباسيين، وخلافتها إنما كانت تعتمد على الحرمين الشريفين لأن فخرها وحرمتها في النفوس إنما هي بدعوى حمايتها للحرمين الشريفين وخدمتهما. فرأت أن استيلاء الإمام سعود على الحرمين فيه القضاء التام على سلطانها ونفوذها، وتخوفت معه أن هذه الدعوة السلفية التي تهدف إلى الإصلاح والمحافظة على الدين من البدع وتطرق الفساد إليه، وتهدف إلى إرجاع مجد الدولة الإسلامية الأولى، ينبسط سلطانها ويقوى نفوذها فتوحد كلمة العرب فينضوون تحت لوائها فتقضي بهم على الخلافة العثمانية المزعومة فيتقلص ظلها ويمحي أثرها. كيف لا تخشى الدولة ذلك وقد وصل سعود بجيوشه إلى مشارف الشام وقراها، وقبل ذلك غزا كربلاء وهدد العراق وهزم جميع الجيوش التي أرسلها ولاة العراق والشام لمحاربته، فأصبحت الدولة العثمانية حينئذ عاجزة عن مقاومته. فعند ذلك أدارت بنظرها إلى والي مصر محمد علي باشا المذكور، فطلب سلطانها السلطان محمود الثاني ابن عبد الحميد الأول من محمد علي القيام بمحاربة الإمام سعود وأخراجه من الحجاز، فتردد محمد علي أولا وأخيرا لبى طلب السلطان، وسير ابنه طوسون سنة 1226 هجرية ثم إبراهيم باشا وغيره من العساكر لمحاربة النجديين وإخراجهم من الحجاز، فحصلت هذه الحروب والوقائع التي يصفها المؤلف هنا في هذا التاريخ ويصفها غيره من مؤرخ الحروب والوقائع النجدية المصرية. وقد كان محمد علي هذا متساهلا في دينه، وكان مع هذا ظلوما غشوما ليس له عهود ولا ذمام، وكان سفاحا قتل المماليك وأباد منهم نحو 400 رجل خيانة وغدرا، وقد اختلط عقله آخر حياته إلى أن توفي بالإسكندرية سنة 1265 هجرية معتوها مقبولا. انتهت الحاشية. فسير العساكر المذكورة برا وبحرا، فسير عساكر في السفن واستولى على بندر ينبع، ثم سير ابنه أحمد طوسوم بالعسكر الكثيف مع البر، فاجتمعت العساكر البرية والبحرية، فكانت العساكر التي استقلت من مصر من الترك وأهل المغرب نحو 14,000 مقاتل أو يزيدون، ومعهم من الخيل عدد كثير. فلما اجتمعت العساكر في ينبع هرب منه رئيسه جابر بن جبارة وقصد المسلمين. فلما سمع سعود بمسيرهم أمر على نواحي المسلمين من الحاضرة والبادية من أهل نجد والجنوب والحجاز وتهامة وغيرهم، فسيرهم مع ابنه عبد الله، فنهض عبد الله بتلك الجنود ونزل الخيف المعروف من وادي الصفرة فوق المدينة النبوية، واستعدوا لإقبال العساكر المصرية، واجتمع معه من الجنود نحو 18,000 مقاتل و800 فرس. ولما نزل عبد الله بالخيف أمر على مسعود بن ضيان ومن معه من بوادي حرب وجيش أهل الوشم أن ينزلوا في الوادي الذي في جانب منزلهم الذي هم فيه، مخافة أن يأتي معه دفعة من الترك فيفتكوا بالمسلمين ويخفرونهم. ثم إن العساكر المصرية والتركية زحفت على المسلمين وأقبلت عليهم، فأرسل عليهم عبد الله طليعة جيش وفرسانا واستعد لهم الترك، وحصل على المسلمين هزيمة وقتل 32 رجلا، فنزل عسكر الترك مقابل عسكر المسلمين، فالتقى الفريقان، وجعل عبد الله على الخيل أخاه فيصل بن سعود وحباب بن حصان المطيري، فحصل قتال شديد وصبر الفريقان وكثر القتل في الترك والمسلمين، وصار عدة وقائع ومقاتلات في هذا المنزل، وابتلي المسلمون بلاء شديدا، فكلما حمل الترك على جمع المسلمين انهزم الأعراب وثبت غيرهم، وأقاموا على ذلك نحو 3 أيام. فأرسل عبد الله إلى مسعود بن ضيان ومن معه من حرب وأهل الوشم وأمرهم أن يحملوا على الترك، فأقبلوا، وصار أول حملة عليهم مع جملة جنود المسلمين، فانهزمت العساكر المصرية لا يلوي أحد على أحد، وانكشفوا عن مخيمهم ومحطتهم وولوا مدبرين، وتركوا المدافع وهي 7، والخيام والثقل والرحائل وكثير السلاح وما في محلهم من جميع آلات الحرب والذخائر، ولا نجا منهم إلا أهل الخيل الذين أدبروا مع باشتهم، ومات غالب خيولهم حفن وضمى حتى وصلوا إلى البريك. حاشية. صوابه البريكة، وهي ميناء صغير في جنوب ينبع. انتهت الحاشية. وركبوا منها في السفن إلى ينبع واستقروا فيه، وقتل من رجالتهم عدد كثير، وأخذ المسلمون منهم من الأموال والسلاح ما لا يحصر، والذي حرر لنا أن القتلى من الترك أكثر من 4,000 رجل، وقتل من المسلمين من جميع النواحي نحو 600 رجل، منهم مقرن بن حسن بن مشاري بن سعود، وبرغش بن بدر بن راشد الشبيبي، وسعد بن إبراهيم بن غيثر، ورئيس قحطان هادي بن قرملة، ورئيس عبيدة مانع بن كرم، وراشد بن سبعان أخو محمد بن سالم وهو أمير بني هاجر، ومانع بن حير العجمي الفارس المشهور وغيرهم. وكانت هذه الوقعة حاشية. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ المشهور في الجزء الرابع من تاريخ صحيفة 146 طبعة حسين أفندي شرف الكتبي بالحرف الواحد ما نصه. وفي يوم الجمعة 25 وصلت قافلة من السويس وحضر فيها جاويش باشا وصحبته مكاتبات، وحضر أيضا السيد أحمد الطحطحاوي والشيخ الحنبلي، وأخبروا أن العرض ارتحل من ينبع البر في 17 ذي القعدة ووصلوا إلى منزلة الصفرة والجديدة ونصبوا عرضيهم وخيامهم ووطاقاتهم بالقرب من الجبال، فوجدوا هناك متارس وأحجارا فحاربوا على أول متراس حتى أخذوه، ثم أخذوا متراسا آخر وصعدت العساكر إلى قلل الجبال فهالهم كثرة الجيش وسارت الخيالة في مضيق الجبال هذا، والحرب قائمة في أعلى الجبال يوما وليلة إلى بعد الظهيرة من يوم الأربعاء 23 ذي القعدة. فما يشعر السفلانيون إلا والعساكر الذين في الأعالي هابطون منهزمون، فانهزموا جميعا وولوا الأدبار وطلبوا جميعا الفرار وتركوا خيامهم وأحمالهم وأثقالهم وطفقوا ينهبون ويخطفون ما خف عليهم من أمتعة رؤسائهم، فكان القوي منهم يأخذ متاع رفيقه الضعيف ويأخذ دابته ويركبها، وربما قتله وأخذ دابته وساروا طالبين الوصول إلى السفائن بساحل البريق، لأنهم كانوا أعدوا عدة مراكب لساحل البريق من باب الاحتياط، ووقع في قلوبهم الرعب واعتقدوا أن القوم في أثرهم، والحال أنه لم يتبعهم أحد لأنهم لا يذهبون خلف المدبر، ولو تبعوهم ما بقي منهم شخص واحد إلى آخر كلام الجبرتي. ثم قال الجبرتي في صفحة 149 من التاريخ المذكور ما نصه: ولقد قال لي بعض أكابرهم من الذين يدعون الصلاح والتورع أين لنا النصر، وأكثر عساكرنا على غير ملة، وفيهم من لا يتدين بدين ولا ينتحل مذهبا، وصحبتنا صناديق المسكرات ولا يسمع في عرضينا أذان ولا تقام فيه فريضة، ولا يخطر في بالهم ولا خاطرهم شعائر الدين، والقوم إذا دخل الوقت أذن المؤذنون وينتظمون صفوفا خلف إمام واحد بخشوع وخضوع، وإذا حان وقت الصلاة والحرب قائمة أذن المؤذن وصلوا صلاة الخوف، فتتقدم طائفة للحرب وتتأخر أخرى للصلاة، وعسكرنا يتعجبون من ذلك لأنهم لم يسمعوا به فضلا عن رؤيته. انتهى كلام الجبرتي رحمه الله تعالى، انتهت الحاشية. وكانت هذه الوقعة في العشر الأواخر من ذي القعدة في هذه السنة. ثم إن عبد الله لما فرق الغنائم رحل من منزله وقصد مكة المشرفة حاجا بجميع من معه من جنود المسلمين، ووافى أباه فيها على ما يأتي. وفي هذه السنة حج سعود بن عبد العزيز حجته الثامنة بجميع المسلمين من جميع النواحي من الأحساء وعمان ونجد والجنوب والحجاز واليمن وتهامة وغيرهم، ووافى ابنه عبد الله بعد قدومه من غزوة الخيف كما تقدم، فاجتمع به عبد الله في مكة المشرفة وحجوا واعتمروا بأمان على أحسن حال، ونزل سعود قصر البياضية الشمالي وأهدى إليه غالب هدايا سنية، وأعطاه سعود عطايا جزيلة واجتمع به مرارا عديدة كأنه أحد نوابه في نجد، وكسى الكعبة المشرفة بالقيلان والديباج الأسود، وجعل إزارها وكسوة بابها من الحرير المطرز بالذهب والفضة، وأمر المسلمون فيها بالأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر في جميع تلك الحجيج، لا يخشون أحدا إلا الله، ولا يرى في مكة شيئا من المحظورات ظاهرا من شرب التنباك وترك الصلاة والحلف بغير الله، وبذل سعود فيها من العطاء والصدقات شيئا كثيرا، ثم رحل منها هو وابنه عبد الله ومن معهم من الجنود في العشر الأواخر من ذي الحجة، ورتب فيها عساكر، وأرسل إلى المدينة جموعا كثيرة من أهل نجد واليمن والحجاز لضبط القليعة ونواحي المدينة وحفظها، ورجع إلى وطنه وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم، ولم يحج أحد في هذه السنة من أهل اسطنبول ولا مصر ولا الشام ولا غيرهم إلا شرذمة من أهل المغرب بأمان. وفي هذه السنة في أولها سار عبد الله بن سعود بالجنود المنصورة من جميع نواحي نجد وغيرها من الباد والحاضر، وقصد ناحية العراق وأغار على عربان آل قشعم المعروفين، ورئيسهم يومئذ ناصر بن قشعم، وأخذ محلهم وجميع ما فيه، وكان مع البوادي عسكر من الترك، فأخذ بعض مخيمهم وقتل عليهم عدة قتلى، وهم قرب بلد الحلة المعروفة في العراق،